السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومساكم الله بالخير وبكل خير. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل الجميع في أمن وفي دعة وفي إيمان وفي يقين عظيم دائم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. الثناء لله سبحانه وتعالى الثناء الأعظم، والحمد له والشكر والامتنان له سبحانه، فهو الخلاق وهو الكريم المتفضل علينا سبحانه وتعالى. فلله الحمد من قبل ومن بعد، في السر وفي الجهر دائما وأبدا. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أثني عليه الخير كله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اثنوا على الله سبحانه وتعالى، مجدوه عظموه، فإن هذا مما يرضي الله سبحانه وتعالى علينا، ومما يجعل الله سبحانه وتعالى راضيا محبا لمن مجده ولمن عظمه ولمن ذكره بخير وأثنى عليه الخير ونزهه جل وعلا عن كل نقص وعيب سبحانه. ما أعظمه، ما أحلمه، ما أكبره، ما أرحمه، ما أصبره، عظيم سبحانه وتعالى. أرجو الله سبحانه وتعالى، مجدوه وعظموه واثنوا عليه خيرا، فإنه الله سبحانه وتعالى الخلاق الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. وإنه من آداب الدعاء لله جل وعلا الثناء عليه، والثناء عليه ذكره سبحانه وتعالى بعظيم صنعه وفعله و ذكر أسمائه وصفاته، ذكر أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى من الثناء عليه. ولذا يستحب الدعاء بها، بل هو أمر من الله سبحانه وتعالى، وأمر الله وجوبا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالدعاء بأسماء الله الحسنى أمر واجب، وبمقدار ما لله سبحانه وتعالى في القلب من مخافة ومحبة ورجاء وتوكل وتعظيم وتبجيل وتوقير، بمقدار ما الله سبحانه وتعالى يملأ القلب فيعطيه من نوره ويعطيه من اليقين ويعطيه رضا بما قسم وقدر سبحانه وتعالى، ويعطي ذاك القلب طمأنينة وسكينة. فلله در قلوب بالله سبحانه وتعالى تعلقت، وفيها عظمة الله، وفيها خوف من الله سبحانه، وفيها الحب لله، تريد قربه، تريد طاعته، وتخاف منه، وترجو لقاءه. لله در تلك القلوب، نسأل الله من فضله أفئدة كأفئدة الطير، تخاف وترجو، توقن تؤمن، ليس فيها قساوة، ليس فيها ما يفسدها، ليس فيها ما يجعلها قاسية قوية، إنما هي ضعيفة، إنما هي رقيقة. قلوب إذا تذكرت ذكرت، قلوب ترتجف وتنتفض حينما يذكر الله سبحانه وتعالى. هذه القلوب العامرة ولذلك يقول سبحانه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هؤلاء القساة الذين قست قلوبهم هم بعداء عن الله سبحانه وتعالى، ليس في قلوبهم الله، إنما في قلوبهم دنيا وشهوات وملذات وشيطان ومال وجاه ومنصب وظلم وحقد وحسد. نسأل الله العفو والعافية. اطلبوا الله أن يلين قلوبكم وأن يجعلها قلوبا فيها النور وفيها اليقين وفيها الخوف من الله وفيها الرغبة له سبحانه وحب لقائه، فيها الذل والانكسار له سبحانه وتعالى. هذه القلوب التي حري أن تكون قلوبنا هكذا، قلوب خاشعة خاضعة، هذه هي القلوب. ولذلك روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة يعبث في الصلاة، قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. نعم، خشوع القلب خشوع الجوارح، مسكنة القلب مسكنة الجوارح، طيب القلب طيب الجوارح. القلب ملك، والجوارح خدم وعبيد لذاك الملك، فكيفما سيرها سارت إلى لين أو إلى قسوة. أسأل الله أن يلين قلوبنا بذكره، وأن يجعلها عامرة بذكره، وأن يجعل فيها النور، وأن يجعلها تنبض بحبه وخوفه والتوكل عليه. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرض التوحد كغيره من الأمراض التي تكون في الأطفال، وهي من الأمراض الغريبة، وعادة ترتبط بالذهن بالعقل بالإدراك، خلايا دقيقة في المخ ومن هذا القبيل. وأكثر ذلك إنما هو أذى حصل للأم فتأثر الطفل به. وقد قدرت سابقا أن أمراض الأطفال مقدار من 70 إلى 80% فيما رأيتها ووقفت عليها. وإذا بدأنا مع الأم اختفى الأثر والمرض من الطفل سبحان الله، وبمقدار 20 إلى 30% قد تكون الإصابة أو الابتلاء في الطفل شيء خاص به هو، إما لأجل عين أو غير ذلك. ولذا لابد من المتابعة الجادة القوية للأم والطفل على سواء، لابد منهما في تطبيق العلاج، برنامج العلاجي. طبعا الجرعات تختلف، هذا كبير وهذا صغير، القوة والجرعات والمدة الطويلة وما إلى ذلك تختلف من كبير إلى صغير بلا شك. فلا بد من اتباع الأم لبرنامج علاجي قوي، حتى أنه ينفذ بإذن الله سبحانه وتعالى لشيء قد يكون في جسدها يؤثر في الطفل، وهذا حصل كثيرا. يعني المسوس العاشقة تؤثر في الأجنة أو في الأطفال لأجل عشقهم للأمهات، لا يريدها أن تذهب لأحد، لا يريدها، يريدها معزولة، يريدها منطوية، لا يريدها أن تشغل بطفل ولا بغيره. ولذلك يعني السخونة والآلام والبكاء والتوحد وغيره يكون في الأطفال لأجل إيذاء عيني عينك ما في من قبل الخبيث الساكن في الأم. حتى أن أمراض التوحد يعني قد تظهر بعد سنة وسنتين، مما يدل على أن يعني الطفل في غلبة من أمره لأجل أذى قد أصابه من خبثاء في جسد أمه فأتوا إليه. وقد يكون كذلك رضع سحرا، فانتقل فيه من العقد وفيه قد يكون أذى مسوس والعياذ بالله دخلت رأسه وما إلى ذلك. ولذا بارك الله بالجميع يعني حالات كثيرة أتت. فأوصي الوالدان وبالأخص الأم بالمتابعة للرقية وكذلك الطفل. وبعض الأمراض حتى تأتي للأطفال اللي يمكن فوق 10 سنوات، أمراض غريبة وعجيبة وصرع والأصل الأم. حتى أن يعني بعض الأعراس بعض الزواجات تأتي النظرة على الأم والبنت لتوافقهما في الخلقة أو في الأخلاق أو في اللبس أو ما إلى ذلك، فتتأثر الطفلة تأثيرا بالغا أو الطفل مع أبيه تأثيرا بالغا، فيرقى الوالد أو الوالدة والطفل أو الطفلة سواء، ويمشيان كذلك على برنامج علاجي معين. وطبعا التوحد أكثر ما فيه على الرأس، على رأس الطفل، ولذا يهتم بالرأس كثيرا، الصبغات، الحجامات، ترطيب الزيت، ترطيب بالزيت على الرأس، هؤلاء الذين يسوون فتقة أو من هذا القبيل للرأس، ممكن ينظرون للرأس. أهم شيء الرأس في مرض التوحد هذا أهم شيء، لأنهم يريدون العياذ بالله أن يعني يؤذوا هذا الطفل بأي أذية كانت لأجل أن يهلك ويقتل ويؤذي نفسه وهو لا يشعر، ثم تفقده الأم. هذا يعني من يعني ما يريدونه الخبثاء، حتى لا تنشغل الأم بذاك الطفل ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يدفع ويرفع الظلم عن المظلومين من هؤلاء الأسر الذين قد ابتلاهم الله، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذه المباركات الكثير يشتكي من الأسحار، وقد تتنوع الأسحار في جسده خاصة إذا ابتلي بجار ساحر مغرض عليه والعياذ بالله، يتتبعه يرش له تارة، يؤكله تارة، يشممه تارة. جار أو صديق، جارة لها أو صديقة لها أو قريبة، قد تكون حتى معها في بيتها ولا حول ولا قوة إلا بالله، سواء قريبة أو نسيبة، سواء في عمرها أو أكبر منها أو أصغر، وقد تستحي أن ترد لها طلبا حينما تؤكلها أو تشربها أو تأخذ من أثرها لأجل غلبة عليها أو قهر ألم بها أو خوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد تخاف من زوجها إن كانت تلك المرأة قريبة لزوجها، أو تخاف من تلك القريبة أو الصديقة أو الجارة، تخاف من بطشها وتخاف أن تتهمها بتهم باطلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تتوجه إلى الله تلك المضرورة المبتلاة المسكينة، تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالدعاء وتكفل بالإجابة يقينا صدقا، فإن الله لا يقهره شيء ولا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاء والتضرع، ثم بعد ذلك يأتي الفرج بحول الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي الفرج بحول الله سبحانه وتعالى. ولذا بارك الله فيكم، بقدر ما يدعى الله جل وعلا، بقدر ما يكون الشخص قريبا إلى الله ليس بعيدا عنه، وبمقدار ما يسجد لله، وبمقدار ما يوقف بين يدي الله سبحانه، بمقدار ما يكون الشخص أقرب إلى الله. ولذا يدعى الله ويرجى، فإن الله لا غالب لحكمه، وإن الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. فأرواح هؤلاء الظلمة بأيدي الله يقبضها متى شاء سبحانه، وإن صحة هؤلاء بيد الله يقبضها سبحانه وتعالى متى شاء، ويلبسهم لباس الذل والخزي ولباس المرض والهوان والضر والغلبة عليه. لا يخشين أحد منا إلا الله سبحانه، لا يخافن أحد منا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يرجون أحد منا إلا الله سبحانه وتعالى. فأول شيء الدعاء والتضرع إلى الله بيقين بقوة ببكاء بتضرع، هكذا تضرعوا تضرعوا، ابكوا بين يدي الله، قوموا بين يدي الله في أوقات الأسحار وادعوه سبحانه، ادعوه جل وعلا، وادعوا على السحاب من الإنس والجن أجمعين، فإن الله يقبل، فإن الله يستجيب. ربكم كريم، ربكم عظيم، ربكم قادر مقتدر قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذا أول شيء. الأمر الثاني المحافظة على سبع حبات من عجوة المدينة إن تيسر، أو أي تمر كان بإذن الله سبحانه وتعالى، يقي السحر ويقي السم كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يضره سم ولا سحر يومه ذاك في الصباح قبل الماء قبل كل شيء. وكذلك المسهلات تؤخذ باستمرار، الذكر، من كان ذاكرا لله لا يستطيع أن يدخل فيه جن، الذي يذكر الله دائما هذا حي، الذي يغفل الذي يغضب يتوتر توترا شديدا هذا يدخل في دائرة أن التحسين يذهب عنه خلاص والعياذ بالله. ولذا أوصي نفسي وإياكم أن نجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله، وأن نحافظ على سبع حبات من عجوة المدينة إن توفرت، أو أي تمر يؤكل على الريق، ونحافظ على القرآن سورة البقرة، نحافظ على الصلاة. بعض النساء إذا أتتها الدورة خلاص، وقبل أن تأتيها وبعد أن تأتيها في نفسية خايسة لآخر درجة، لابد أن تتحسن النفسية لأجل الدعاء والتضرع إلى الله. بعض العلماء يقول تأخذ المصحف بحائل قفاز أو قماش أو ما إلى ذلك وتقرأ فيه الأذكار، أذكار الصباح والمساء مهمة، المحافظة على الوضوء مهم، هكذا. أما أن يستسلم وأن تهزم النفسية وأن ييأس من رحمة الله، لا لا، انظروا للدنيا فإنها حلوة خضرة، انظروا لأعماركم ولأعمالكم ولما أنتم عليه فإنكم بخير إن شاء الله، انظروا لمن هو دونكم في الصحة وفي العافية وفي المال، انظروا إلى من هو دونكم. تخيلوا قبل كذا يوم جالس مع أحد الأشخاص ممرض في أحد المستشفيات الكبيرة، يقول واحد من الشباب صار عليه حادث فحطه جت له إصابة في العمود الفقري وفي الرأس، يقول جلس كم شهر ما يعي نهائيا، ثم تدريجيا رجع له عقله بفضله سبحانه وتعالى، لكنه لا يمشي أصبح مشلولا. فيقول هو على لسان ذاك الولد يقول الحمد لله راسي كويس، الحمد لله أنا كويس أنا طيب، قد خفف الله عنه قد خفف الله عنه. انظروا يا جماعة الخير، وهو الآن في نفسية عالية ما يمشي مشلول، اللهم لك الحمد الكثير منا بفضل الله سبحانه وتعالى، لا شلل ولا شيء، ضيق بسيط، هم وكرب، شيء يأتيه يعتريه من بعض المسوس وبعض العقد من هذا القبيل، والحمد لله. قد يكون بعقله، بفكره، بقوته، بسمعه، ببصره، وكل شيء. أحد الأشخاص قبل كذا شهر يشتكي من صوته، صوته قد ذهب بسبب عين أصابته، الصوت اختفى، الصوت اختفى، في نفسية بائزة لآخر درجة، قلت لا إله إلا الله، يذهب ويأتي وكل شيء إلا أن صوته اختفى، والحمد لله أرجع الله له صوته في فترة، وسبحان الله مع الرقية ومع المتابعة من هذا القبيل. فنقول لابد من التفاؤل، ولابد من الصبر، ولابد من القوة، ولابد من الثبات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن يصبرنا أجمعين، وأن يصرف عنا السوء، وأن يهدي الضال، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الصحة نعمة عظيمة، وفيما يقال أن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحة كنز عظيم، الصحة حياة، سكينة، طمأنينة. الصحة إحساس بحلاوة الدنيا وتنفس عظيم يتنفسه الصحيح الذي لم يسقم ولم يمرض في هذه الدنيا. من صحه الله جعل فيه الصحة والعافية، هذا قد ملك الدنيا كلها. الصحة والعافية خير عظيم، قد تجده اليوم، وقد تنزع والعياذ بالله العافية منك أو منك غدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكم من شخص قد أصبح صحيحا سليما، وأمسى مريضا سقيما، وإذا مرضت فهو يشفين. الصحة والعافية هبة من الله سبحانه وتعالى، وقد يرى بعض المسلمين المؤمنين أن ذلك ليس عدلا، أن يكونوا مرضى وغيرهم من الكفار والظالمين في عافية، يرفلون في ثوب العافية، وصحيحين ليس بهم شيء. لا تنظر إلى ذلك بعين الازدراء وبعين الظلم لربك سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، وإن الدنيا أيام معدودة، وهناك آخرة غير محدودة أبد الآبدين. ولذلك يقال لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خشب يبقى لفضلنا الآخرة لأنها تبقى ولو كانت خشبا، فما بالكم وفيها من النعيم ما الله به عليم. لذا بارك الله في الجميع، أمر العافية والصحة للعبد من الله سبحانه وتعالى أمر عظيم. ذاك صحيح وذاك سقيم، ذاك عليل وذاك متعاف، ذاك عنده السرطان وذاك وتلك في عافية وفي صحة، يضحك وتضحك. هذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي عبده وأمته لأجل أن يعطيهم في الدنيا حسنات، ويرفعهم في الآخرة درجات، لأجل أن يكونوا من أصحاب أعلى الدرجات في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله بأسمائه وصفاته العفو والعافية لي ولكم أجمعين. أسأله بأسمائه وصفاته أن يجمع العافية والأجر لمن ابتلي بلاء عظيما، ينفس كرب المكروبين، ويعافي عباده المسلمين وإماءه، إنه على ذلك قدير. والإنسان في هذه الحياة في هذه الدنيا مأمور بأن يكون متعافيا كغيره، مصطحا كغيره، سليما كغيره، لكن في حدود الشرع المطهر. فلا يجوز أن يتعالج بحرام، ولا يجوز أن يتعالج بسحر، ولا يجوز أن يتعالج بضر الآخرين. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كثير من الناس يستعجل الشفاء والعافية فيذهب لساحر ومشعوذ ومنجم، وقد يأمره أن يذبح لغير الله فيذبح، ينسلخ من دينه لأجل دنيا فانية وصحة قد تأتي وقد لا تأتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأولون كانوا يرضون أن يكونوا فداء لهذا الدين، ونرى عجبا في هذه الأيام انسلاخا من الدين لأجل عافية قد تقع وقد لا تقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الإيمان؟ أين اليقين؟ أين الله في قلوبهم وفي أعمالهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مسألة مهمة، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك التداوي له أصول، له أركان، له قوانين منضبطة، من تجاوزها فإنه يتعدى على دينه، قد يتعدى على عقله، قد يتعدى على غيره بالأذى والسوء والعذاب والنكال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك القرآن شفاء ورحمة وهدى وطمأنينة وسكينة للمؤمنين. المؤمن بالله حق الإيمان ينال من الله الرضوان وواسع فضله من هذا الكتاب العظيم القرآن. وبقدر الإيمان بالله والتصديق بكتاب الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدر ما يستفيد ذاك الذي يستشفي من القرآن. وإن كان هناك بعد عن الكتاب والسنة فإنه حين ذاك يكون والعياذ بالله بعد عن ما يريده الشخص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلنا يريد العافية 24 ساعة في اليوم على الدوام، لكنها هذه دنيا في كبد، مخلوق الإنسان في كبد، في مشقة، في تعب، في فقر، في حاجة، في عوز، في مرض، في ألم، في شدة، في فاقة، قد يبكي، قد يسقط، قد ينكسر عظامه، قد يسيل دمه، كل هذا يجري. لكن لماذا يجري وما الأمر في دفع ذاك؟ إن كان أتاه ما أتاه وأتاها ما أتاها لأجل الله فذاك في سبيل الله، أجر عظيم وثواب عظيم. وكذلك إن كانت من هذه الأمراض وصبر واحتسب وصبرت واحتسبت فله ولها من الأجر، فالله به عليم وبما يدفع. هذا سؤال يعرض على كل مريض ومريضة، بما يدفع ذاك المرض؟ أيدفع بالمباح أم بالحرام؟ فإن دفع بالمباح فأسأل الله أن يشفيه ويشفيها، وإن دفع بالحرام فلا علاج في الحرام ولا شفاء في الحرام البتة. أرأيتم تعلق الطفل بأمه تعلقا عظيما أيصيبه شيء؟ قد لا يصيبه، بعكس من ترك أمه إذا بدأ يمشي يحبي فإنه يتعرض للمهالك وللزلل والسقوط فيبكي كثيرا، ولله المثل الأعلى. فإذا كان العبد والأمة بالله سبحانه وتعالى قريبا ذاكرا منيبا فإنه يكون قويا عزيزا صابرا ذاكرا شاكرا، عمله لله أموره لله. وعلى شرع الله سبحانه وتعالى، فحين ذاك يكون في جنب عظيم، يكون في حصن حصين ودرع متين مكين عظيم، بالملائكة محفوفا، والله ناظر إليه نظرة رحمة، ولو أصابه ما أصابه فإنه رحمة له، وإنها درجة عالية في الجنة، قد لا يصل الجنة إلا بذاك البلاء، وقد لا يصل ذاك أو تلك الرفعة وذاك المكان في الجنة إلا بذاك المرض، إلا بذاك المرض العظيم الذي قد يرجى برؤه وقد لا يرجى برؤه، أي قد يشفى منه أو قد لا يشفى. أسأل الله أن يبصرنا ويدلنا عليه. اللهم دلنا بك عليك، اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك أبدا. في ملاحظة يا أخواتي بارك الله فيكم، ألا وهو طول البلاء، ولعلي أشرت إلى ذلك سابقا، أعيده وأضيف عليه. طبعا لكل داء دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، وفي الحديث إذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله، إذن في دواء وفي داء وفي إرادة الله وإذنه سبحانه وتعالى، ثلاثة أشياء. إذن الداء موجود، الصرع موجود، الألم موجود، السحر موجود، المس موجود، العقد موجودة وما إلى ذلك، تمام؟ طيب الدواء موجود لكنه قد لا يستخدمه المريض، لا يستعمله، قد يكون علاجه في العسل فلا يستخدمه، أو لا يستمر عليه. ولذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم شكى أحد الصحابة بطن أخيه، قال اسقه عسلا، فرجع إليه يا رسول الله بطن أخي، قال اسقه عسلا، وفي الثالثة اسقه عسلا. إذن هذا يدل على الاستمرارية، يدل على الاستمرارية. وبعض الناس إذا حس بس بنسيم العافية ترك العلاج، ترك التحصين وما إلى ذلك، كل هذا تمام يجعل البلاء يطول في الجسد وفي العقل وفي الإدراك وعلى النفسية، وسبب عصبية وما إلى ذلك. إذا بارك الله فيكم، البرنامج العلاجي شيء مهم جدا، شيء مهم جدا. المشكلة الأعظم أن بعض الحالات لهم 10 سنوات وزيادة، تمام، هذا يعتبر يعني مثل المرض المزمن. طبعا يمشي على بعض البرامج فيقول أنا قد مشيت عليها سابقا، تمام. في برامج أخرى قد تكون جديدة عليه يثقل عنها لسبب ضيق الصدر والنفسية الهابطة لأجل طول البلاء عليه ولأجل تعب وإرهاق نفسي وذهني وجسدي مؤثر عليه، وأكثره من العقد اللي عليه السحرية والحسدية ومن المس إن كان هناك مس مصاحب، وفي الأغلب في مسوس، وهم الذين يقنطون من العافية ويؤيسون الشخص، بل ويذهبون به ويمنونه على العلاجات النفسية لكي يترك العسل والزيت والرقية والحجامة، بل ويخوفونها ويخوفونه منها من العلاجات، يوهمونه أنه إذا استمر على العسل سيأتيه السكر، ويوهمونه بأنه إذا استمر على الحجامة ما عاد يبقى ولا قطرة من دمه فيه. هذه كلها من المسوس ومن العقد اللي في العقل وفي القلب وفي سائر الجسد، فيصبح ملخبط الأوراق ذاك المريض. واحد من أهله يقول عليك بالعلاج النفسي ترتاح وتريح، غيرك تعبنا معك، بعضهم يقول لا اتركوا العلاج النفسي وخلف على الرقية الشرعية. يا جماعة الرقية الشرعية ما يخالف، لكن تعبت أبغى شيء يهديني ينومني، فيرجع ياخذ. وهذا يقول له لا عليك بهما كليهما بالعلاج النفسي والرقية، فيأخذ العلاج النفسي ينومه ويفتح الله على الرقية وعلى البرنامج العلاجي حق الرقية الشرعية والعلاج والعسل والدهان وما إلى ذلك. يعني نحن يعني حتى نحن اللي عالج بالقرآن يكون في حرج شديد من بعض الحالات أو من أكثر الحالات التي تأتي، تعبانين تعب شديد، أمراض لهم سنين وهم تعبانين مرضى، تجي تعالج تتكلم عن علو النفسية وعن الفأل والتفاؤل وتعلي من نفسيته وأن لكل داء دواء وبإذن الله العافية قدامك، وين؟ لا يصدق، قد لا يصدق بأنه سيتعافى وأنه سيشفى وما إلى ذلك، لأن له سنوات عديدة وهو في طوابير المرضى من مستشفى المستشفى، وكما قالت الأخت تقول مثل المخدة كلها علاجات. نعم يحصل هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعلكم أدركتم كلامي في قضية الاستمرارية والتوكل وعلو النفسية والتفاؤل والقوة والعزيمة، هذه كلها من الأشياء البدهية التي لابد أن تكون. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما من كل ضر وألم ومرض ووهن وسحر وعين وحسد، اللهم كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا لهم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تعافيهم بعافيتك، وأن تشفيهم بشفائك، وأن تداويهم بدوائك، وأن تجعل القرآن شفاء لهم ورحمة، اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال مهم جدا وهو في الصميم بصراحة، ولا بد أن تؤخذ الإجابة بعناية وبحرص، بارك الله في الجميع. أقول وبالله التوفيق بأنه فعلا كثير من الناس حينما يبدأ في العلاج يبدأ قويا ومتفانيا ومجتهدا وشعلة، ويجد تحسنا ويجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وما هي إلا أياما أو شهرا تزيد أو تنقص إلا ويأتيه إما يأس أو يحس بنفحة من نفحات العافية ولم يصل لها، أو تحسنا قد يكون ملحوظا لكنه لم يشف بعد فيترك ويرجع للوراء، وهذا خطأ عظيم، وهذا خطأ عظيم. لابد أن يعالج نفسه من اليأس والقنوط إن كان هناك يأس وقنوط. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا يعالج نفسه علاجا بالإيمان وباليقين وبالقرب إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع إليه جل وعلا. والأمور الأخرى، لابد أن يعي بأن المرض الذي هو فيه قد يكون عليه خدام ظالمين من عتاة الجن ومن ملوكهم ومن سحرتهم، من الذين يخادعون ومن الذين يحقدون، من الذين في الجسد يسكنون فيؤثرون تأثيرا بالغا، إما بضيق الصدر والسعامة والملل والكلل، وإما يخفف عنه فترة ثم ترجع الآلام ثم تخفيف، ثم يعيشونه بين تذبذب حتى يترك الرقية، بل وفوق ذلك يدلوه على العلاج النفسي، وأنه هو الذي سيرتاح معه والضيق به يزول والهم به يذهب وما إلى ذلك. لما؟ لأجل أن يصرفوه عن الرقية، لأن الرقية والبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة هي الدامغة للخبثاء، وهي المبعدة والمزيلة لهؤلاء الذين سكنوا الأجساد ولعقدهم ولمرابطك. ولا بد أن يكون المريض أن يكون مؤمنا كيسا فطنا، ولا يكون غبيا ومستحقرا وضعيفا، ومن كان فيه يكون أقوى منه. لا وألف لا، لابد من الاجتهاد في هذا الأمر، حق الاجتهاد. وقضية أني أعلم مكر الماكر من هؤلاء الخبثاء الظالمين، قضية أني أكون على هدى وعلى نور وعلى قوة من الله سبحانه وتعالى، وبهذا أنال مرادي ويخسؤون هؤلاء الساكنون في الجسد والذين يريدون بي ضرا ومكرا وكيدا. فهمتم يا قوم؟ الله الذي لا إله إلا هو أن يثبتنا، الثبات مطلوب والقوة مطلوبة، ومعرفة العدو ومعرفة طرقه مطلوبة. هؤلاء الخبثاء يريدون مكوثا في الأجساد ويريدون جلوسا فيها، لأنهم حسوا بأن الأجساد كالقصور، يأكلون ويشربون ويمرحون وقد حتى يكونوا عشاق فيفعلوا ما يفعلوا والعياذ بالله لأجل أن تلبى طلباتهم وأغراضهم، غير أنهم يخدمون سحارا ويلوذون بحساد، وهم والعياذ بالله شياطين عيون أو ما إلى ذلك. لابد من التنبه لذلك، ولابد من القوة وأخذ الحيطة والحذر من هؤلاء الخبثاء الساكنين في الجسد، ولابد من الاستمرارية، لابد من الاستمرارية والمتابعة، وبقدر ما في متابعة بقدر ما في نجاح، وبقدر ما في حول الله سبحانه وتعالى نيل لما نريده من خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لي ولكم نورا أمشي به في الناس، وأن يشفي المرضى ويعافي المبتلى. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن تبعه. اللهم اجعلنا أجمعين ممن تبعه واقتفى أثره. اللهم اشفنا كما شفيته وعافنا كما عافيته من سحر اليهودي، اللهم آمين. وعاف الجميع من كل أسحارهم وأحسادهم وعيون فيهم، اللهم آمين. السؤال حرج قليلا، واعذروني في الإجابة بارك الله فيكم، فمن كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. ونحن في مقام العلم وفي مقام إقامة الحجة وفي مقام التعلم وفي مقام الذكر الذي لابد أن يكون. أسأل الله أن يسددني دائما في إجاباتي وفي استشاراتي. ادعوا لي فأنا محتاج لدعاء منكم، فلابد أن تدعوا لمن كان يريد منفعتكم أن يكون على الكتاب والسنة، وأن يلهمنا الحق والصدق والقول الطيب، وأن يرزقنا العلم النافع العمل الصالح، وأن يهيئ لنا خيرا، وأن يصرف عنا كل شر، اللهم آمين. هل العادة السرية لها علاقة بالمس؟ نعم، فيما يظهر أن لها علاقة بالمس، أن لها علاقة بالمس فيما يظهر. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى لها علاقة بالنفس، بالنفس الأمارة بالسوء. إذن هي لها شطرها، ولها قدرها، ولها تقديرها بالمس، وكذلك لها قدرها ولها تقديرها بالنفس الأمارة بالسوء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا لا يعول كل شيء على المس، كما الذي يأتيه مثلا سخونة نقول أنها عين، أتى ألم في رجله نقول أنها سحر مرشوش. لا، ليس كل شيء سحر، وليس كل شيء حسد، وليس كل شيء مس، وليس كل شيء عين. لا شك هناك أمراض عضوية عادية ومن هذا القبيل، فالأمر يعني يبسط بسطا تاما، ولا يحكر ولا يقدر بالمزاج وب يعني بكذب وافتراء من الشخص لأجل أن يلقي بالأمر على شيء يعني هو يريده بالذات، لكي يخبب على شيء في نفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هناك نفس أمارة بالسوء والعياذ بالله، تبعث على افتعال ما يسوء، وهذا حاصل، نسأل الله العفو والعافية. ولذا التوبة إلى الله، وعدم المشي مع هذه الـ الأفكار والتواهيم التي تبعث للشخص بأنه العياذ بالله يدخل في هذه الدائرة. فكم من متأخر عن زواج، وكم من ممن هو محتاج للزواج، وكم ممن هو في غلبة أمره من خبيث ساكن ومن عقد أثرت عليه في قضية الزواج وتأخر. وفي نفس الوقت لا نريد أثر على ديننا بأن نقول نستسلم وننساق وراء الشهوات. لا، لابد أن نكون على دربة دينية عظيمة، وعلى قوة ذاتية عقدية، مراقبة لله سبحانه وتعالى. الذي على المسلسلات والتمثيليات وعلى الأفلام والعياذ بالله وعلى المقاطع السيئة، بلا شك أن شهوته ستتحرك، وقد يكون ليس عنده زوج سواء ذكر أو أنثى، فيفعل الأفاعيل لأن يخرج تلك اللذة بأي طريقة كانت محرمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا هناك خطوات كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لا يأتي مباشرة ويقول افعل كبيرة، لا، لكنه يتدرج إلى أن يصل لبغيته. فقضية التدرج نظرة، سماع في البداية، ثم بعد ذلك وطوءا والعياذ بالله في الحرام، وطئا في الحرام، وافتعالا للفاحشة، وامتهانا لتلك العملية الرذيلة التي هي والعياذ بالله من لعب الشيطان، ومن تلاعب الشيطان، ومن خزي الشيطان فينا وبنا، نسأل الله العفو والعافية. ولذا من استطاع منكم أن يتزوج، إلى نهاية الجملة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فليتزوج، فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج. ومن لم يستطع، في بداية الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، ثم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الصوم هو الحبس، يحبس نفسه عن المأكل وعن المشرب، لأجل ماذا؟ أن يضعف جسميا، ويضعف الشيطان، وتضعف الشهوة وما إلى ذلك. ولذا من حبس نفسه حبسا عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فإنه نفس الكلام يكون صائما. من حبس عينيه وأذنيه وجوارحه عما يغضب الله فإنه يكون صائما. الصوم عام وليس خاص، الصوم عام. لابد أن الذي بالذكر ليس كالذي في سهو وفي غفلة، الذي في طاعة ليس كالذي في معصية. ولذا يعني هؤلاء الذين نسأل الله العفو والعافية يدخلون في هذه الدائرة في غفلة وفي سهو، وهم والعياذ بالله ذكرهم قليل، هي معصية حصلت، وهي معصية قد يتوب الشخص منها ثم يعود، لأجل الفكر ولأجل مقدمات حصلت جعلته والعياذ بالله قد يكون يدخل والعياذ بالله في دائرة الشهوة المحرمة التي يعني تجدد عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول لابد من الجد والاجتهاد لأجل أن تذهب وطأة النفس الأمارة بالسوء. مقدمات محرمة تجتنب، مقدمات تؤثر بقوة النفس الأمارة بالسوء نريدها أن تجتث من حياتنا. الذكر لله سبحانه وتعالى المستمر مدعاة إلى أن يصان الجسد، كذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى. لا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، هذه تساعدنا كثيرا، مراقبة الله سبحانه وتعالى. والمسوس تعالج بإذن الله بالذكر وبالبرنامج العلاج وما إلى ذلك مما قد أتى بها في أجسادنا. السحر له علاجه، والعين والحسد وهكذا. أسأل الله أن يدل الشفاء وأن يحفظنا. اللهم طهر قلوبنا وحسن فروجنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا، اللهم آمين. هذا والله أعلى وأعلم. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يصرف السوء عنا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الله جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سؤالك بارك الله فيك: ما هو السبب في بعدك ورفضك للرقية؟ هناك أسباب، أناس يمنعون ويرفضون الرقية لكثرة اللغط على الرقعة والحملة الشرسة الإعلامية على الرقية والرقعة، وبأنهم يستنزفون الأموال وبأنهم ومن هذا القبيل. وإنما هو والعياذ بالله، ولو أن هناك شريحة من الرقاه على يعني ما يقول الإعلام، لكننا لا نعمم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لنعلم أن يعني كثير من أهل الطب الحديث، الطب النفسي وما إلى ذلك، يريدون التوجه إليهم ولا يريدون التوجه إلى القرآن والسنة، ولا يريدون التوجه إلى الرقية الشرعية. وقد أظهر الله سبحانه وتعالى نفعها ورفعتها وعلو قدرها ونفوذ أمرها في شفاء الأمراض والمرضى بفضله سبحانه وتعالى، لكن والعياذ بالله قد يكون تكبرا من أنفسهم، ولأجل ألا يخسروا من دنياهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإننا نلحظ فيما يرى بأن يعني كثيرا من الناس قد أصبح همهم المادة، يعني قد حتى يذهبون الكثير يذهب إلى المستشفيات الكبيرة الخاصة والمستوصفات ويطلبون منهم الآلاف المئات الآلاف، والأمر طبيعي جدا. لكن إذا ذهبوا إلى راق وطلب منهم 100 و200 و500 و1000، قالوا لا، أنت كذا وكذا وكذا وكذا، ويتهمونه بأنه استغلالي وأنه يأكل أموال الناس بالباطل وما إلى ذلك. ولكن نسأل الله العافية، إنما هي حملة شرسة على الرقية والرقاه، ولا يصدقها إلا من كان بعيدا عن هذه الأمراض، نسأل الله العفو والعافية. أقول هؤلاء الذين يبتعدون عن الرقية والرقاه ويرفضونها، إما أن يكون الإعلام هو السبب في ذلك، أو أنه قد جرب شيئا بسيطا ولم يفلح ولم يحصل شفاء فحين ذاك اعتزل الرقية والرقاه، لأنه لم يجد منهم يعني ما يراه. فنقول لهم الرقاه ليسوا سواء، وكذلك الرقية في حد ذاتها وقوتها، وكذلك البرنامج العلاجي وما إلى ذلك يختلف من شيخ لشيخ. ولذا أنا أدعو إلى أن يتسبب الشخص ويذهب إلى أكثر من راقي، فقد يكون هذا الراقي أنفع من ذاك، وقد يكون هذا الراقي أخلص من ذاك، وقد يكون هذا الراقي أمهر من ذاك وما إلى ذلك. الأمر الآخر يعود للمرض نفسه. المرض نفسه قد يمنع الشخص من أن يذهب للراقي، بل ويحجزه، بل ويهدده إن ذهب للراقي أن يفعل ما يفعل من بعض التهديدات التي قد يعني تودي بالنفس للمهلكة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويعثر عليه أمره ويخرب عليه أمره، ومن هذا القبيل، سواء لنفسه أو من أهله أو من ذويه وما إلى ذلك، لأجل أن لا يذهب. يعسر عليه من جميع النواحي، لأجل أن لا يرتقي، لأجل أن لا يرقى. كل هذا يحصل ولا حول ولا قوة إلا بالله. على العموم، الاجتهاد في طلب الرقية مطلوب، لا سيما لمن بلغ الضر منه مبلغه، ولمن عياذ بالله كاد أن يذهب عقله، ولمن حرم المال والولد والعافية وأصبح والعياذ بالله أسيرا والعياذ بالله شبكة السحار، وأصبح في أمر عظيم الأمراض التي لا يرجى برؤها، والتي لم يستفد في علاجها في الطب الحديث شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي المرضى ويعافي المبتلى ويرحم ضعفنا أجمعين، إنه على ذلك قدير وإجابة جدير. العزم والثبات مطلوبة منا، العزم والثبات والقوة والإرادة والاجتهاد وعدم الخنوع وعدم الضعف وعدم الاستسلام لما سيكون حاجزا بينك وبينك وبين الرقية وبين الذهاب للرقاه، حتى أن الله سبحانه وتعالى ينفذ أمره بعفو وعافية. نسأل الله بأسمائه وصفاته العفو والعافية للجميع. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله ومن تبعه، جعلنا يا ربنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته، اللهم آمين. هل التحصين إذا ما كان، إذا يعني لم يكن بعد صلاة الفجر والعصر راح، يعتبر أذكار تأخرت عن وقتها؟ نعم بلا شك، الأذكار الصباحية والمسائية، اذكر ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذان الوقتان وقت أذكار، وقت دخول النهار ووقت دخول المساء. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق إذا وقب، النهار إذا أقبل أو الليل إذا أقبل. فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأن نستعيذ منه سبحانه وتعالى من شر النهار إذا أقبل ومن شر الليل إذا أقبل. والأذكار هذه قد وردت بلفظها إذا أصبح، قال إذا أصبح كذا وكذا، قال إذا أصبح، أو لم يضره شيء حتى يمسي، قالها إذا أصبح لم يضره شيء حتى يمسي، أو قالها إذا أمسى لم يضره شيء حتى يصبح، وهكذا. ولذا الوقت مقنن ومقدر بلا شك، لكن الذي نام أو سهى أو غفل أو مرض أو في عملية أو من هذا القبيل، نسأل الله العفو، ذهب الوقت. طيب إذا صح صح، وإذا صح وإذا برأ، هل يترك خلاص؟ لا، نقول له لا تترك، لأنك كنت في غفلة من أمرك أو في ضر ألهاك وأشغلك عما يعني ينبغي أن تعمله، لكنك حينما تصحو تقولها كلها وتركز فيها كأنك في نفس الوقت، فإن الله سبحانه وتعالى سيؤتيك وسيحفظك. فالغفلة واردة والخطأ موجود، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله كما روي في تفسير الآية من آخر سورة البقرة، قال الله قد فعلت، قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله قد فعلت سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. ولذا بارك الله فيكم، المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح، محافظة على أذكار الصباح وأذكار المساء من الأشياء المهمة جدا في حياتنا، فيها أذكار لم يبقى إلا اليقين فقط عند ذكرها، ونحفظ حفظا تاما. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الفلق والناس وغيرها كثير من الأذكار التي ينبغي لكل مسلم، ذكر أنثى، غير متعلم متعلم، سواء مسحور ما هو مسحور، محسود ما هو محسود، معيون ما هو معيون، أن يحافظ عليها محافظته أشد من محافظته على وجبات الأكل التي هو متعود عليها كالإفطار والغداء والعشاء، ينبغي، لأنها غذاء روح وحفظ روح وعقل وجسد وعلم وذرية ومال وعرض وما إلى ذلك. احفظ الله يحفظك، قضية أنك تحفظ الله سبحانه وتعالى، قضية أنك تمشي على أمره، قضية أنك تنهل من معينه سبحانه وتعالى، تعمل بأمره، تطبق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو أن تحفظ الله. إذا حفظت الله حفظك الله، إذا حفظت الله سبحانه وتعالى ومشيت على مراد الله فحين ذاك فأبشر، فأبشروا وأملوا، فأبشري يا أمة الله وأملي فأنت على خير عظيم. والله سبحانه وتعالى هو البر الرحيم وهو الرحمن الرحيم وهو البر الجواد الكريم وهو الحافظ الحفيظ سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحفظنا. طبعا الأذكار يعني هي عامة بلا شك وتتأكد لمن تتجدد أعراضهم، لمن سيخالطون أعداءهم، لمن يعني فيهم من الأمراض ومن الأعراض الكثيرة العظيمة القديمة، هذه تتوجب عليهم وتتأكد في حقهم بأن يقرأوا الأذكار. أنا أعرف بعض الأشخاص يقرأ الأذكار بعد العصر وبعد المغرب مرة أخرى، الله أكبر، هذا حفظ عظيم، هذه قوة عظيمة، هذا دعاء، يعني قضية ذكر قضية دعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي نحن مأمورون به، اذكروا الله ماذا؟ ذكرا، هذا من الذكر الكثير بلا شك، وهذا من عظيم التقرب والتعلق بالله سبحانه وتعالى. وما في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هذا هو، ولا يزال في الحديث ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أو بذكر الله، هذا هو الذي ينبغي عليه المؤمن المسلم، لا سيما من ابتلي ومن أصابه قرح من قروح الأسحار والحسد والعيون، ومن سكن جسده ظلام حساد حقاد سحار، هؤلاء السحار ساكنون في الأجساد وما أكثرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الله سبحانه برحمته يحفظنا برحمته ينجينا، ولا خلاص لهؤلاء علينا إلا إذا غفلنا، إذا غفلنا نحن عن الذكر وغفلنا عن الله سبحانه وتعالى وغفلنا عن الصلاة وما يقرب إلى الله، فإن هؤلاء سيستحوذون علينا، وبمقدار ما نكون في ذكر وفي قرب إلى الله بقدر ما الله يحفظنا وبقدر ما الله يؤتينا وبقدر ما الله يعطينا، ولن يكون لهم سبيل علينا أبدا نهائيا. ولذلك في الحديث أن الذكر حصن حصين، حصن حصين هذا الذكر، ولن يخلص الأعداء إلى من كان متحصنا بلا شك، الأعداء إذا أتوا إلى شخص في العراء قتلوه وفعلوا فيه الأفاعيل، لكن أتوا إليه وهو في قصر مشيد وله حراس وله خدام وله من يقاتل دونه ويدافعون عنه، أيستطيع هؤلاء أن يخلصوا إليه؟ أبدا نهائيا. فهكذا الذكر هو حصن حصين وهو درع متين وهو درع مكين، وتعلق بالله العظيم يكفي، وذكر لله رب العالمين للحاجة يقضي. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحت أرجلنا، اللهم آمين. اللهم لا تجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، واحفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام يا رب العالمين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه. هذا شعور طبيعي جدا، فهو من مس في الجسد ومن عقد مشدودة ومن مرابط معقودة بلا شك وبلا ريب. ولذا بارك الله فيكم، الوسوسة هذه هي، إن لم تكن هذه والتي في العقيدة وفي الصلاة فما تكون، إنها هي بلا شك وبلا ريب. والله سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر، إذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين. ولذا الفزع إلى الصلاة والذكر والدعاء والتضرع إلى الله والصبر الجميل والصبر العظيم، هذا من الأساسيات في العلاج، هذا من الأساسيات في رفع البلاء، هذا من الأساسيات في دفع الأعداء. لابد بارك الله في الجميع أن نتفهم طريقة صبرنا وطرد عدونا والمكوث على عتبة باب ربنا سبحانه وتعالى حتى يخفف عنا بتوفيقه ومنه وكرمه ويأتي الفرج من قبله سبحانه وتعالى. فالخير بين يديه والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. ما أصابنا من مصيبة فإنما بما كسبت أيدينا، ويعفو ربنا سبحانه وتعالى عن كثير. الإنسان يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فما يجري من يعني أسقام وآلام وأوجاع عادة إنما هي ما ينزل من عذاب إلا بذنب، وما يرفع إلا بتوبة. ولا بد من توبة نصوح من ذنوب ورجوع إلى الله وقرب عظيم وإطالة سجود لله سبحانه وتعالى. والأنبياء وهم أنبياء قد ابتلوا ببلايا عظيمة وصبروا على دعوتهم لقومهم، وبعضهم قتل وبعضهم أخرج، ومنهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كسرت رباعيته وشج رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، وقتل من صحبه الخلق الكثير، وحزن حزنا شديدا على كثير من أصحابه صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا دار كدر ودار نكد ودار شقاء وتعب. إن أصبح المرء فرحا أمسى حزينا، وإن أصبح حزينا قد يأتي المساء وهو فرح، وسبحان الله العظيم. ولذا بارك الله في الجميع، لابد من الاجتهاد في قضية الرجوع إلى الله حق الرجوع، وكذلك الصبر والدعاء، الفزع إلى الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلا بد من الاجتهاد. أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة، هذه الراحة والطمأنينة والسعادة في أن يلذ المرء طول وقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ولا يبالي بتلك الأسقام وتلك الآلام وتلك إن كان هناك هم وغم. فأناس ليس عندهم يد ولا رجل، وأناس ليس عندهم بصر ولا سمع، هل يستوي هذا وذاك؟ هل تستوي هذه وتلك؟ أبدا لا يستوي. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يربط على قلوب المؤمنين والمؤمنات. ولذا بارك الله فيكم، الانتحار كثير في الكفار، كثير عند الكفار، لأجل والعياذ بالله ليس عندهم دين، ليس عندهم صبر، ليس عندهم سلوى مثلنا، ليس عندهم ما يصبرهم وما يوجههم، ومن يعني يكون لهم ملاذا حتى أنهم يتوجهون إليه ويدعونه. ليس عندهم رب إله عظيم في قلوبهم مثلنا. نحن الله سبحانه وتعالى في قلوبنا نتصبر ونرجو الدار الآخرة، ويعني نكون على هدى وعلى يقين في نصرة الله. كم من شخص كان في أول السنة مغلوبا، وما أتى وسطها أو آخر تلك السنة إلا وهو غالب على من غلبه، وقد نصره الله على من ظلمه وقهره. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لي ولكم من لدنه سلطانا نصيرا، وأن يربط على القلوب، وأن يصبرنا، وأن يصرف السوء عنا، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجديد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا المريض بمرض روحي الذي هو سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد لن يجد من نفسه المبادرة إلى الرقية الشرعية، وبالعكس سيجد ما يصده ومن يرده عن الرقية وعن العلاج. وأنا أقول أين المجتهدون في ذلك والذين جاهدوا؟ لابد من الجهاد، جهاد النفس وجهاد الخبثاء في الجسد وجهاد الآثار المترتبة وأين الرفقة الذين من حوله، الأهل والخلان والذين يحرصون ويحبون ذاك الشخص ذكرا أو أنثى، أين هم من ذاك المريض؟ لا يقفون بجانبه، لا يجتهدون معه، لا يأخذون بيده إلى بر الأمان. لابد من السعي مع المريض حتى يشفى، لابد من الاجتهاد معه من قبل والديه، من قبل إخوته، ومن قبل الزوج للزوجة والزوجة للزوج، والأولاد كذلك، والإخوان والأخوات والأخوال والأعمام والخالات والعمات وأبنائهم وبناتهم لابد، وكذلك الأصدقاء والأنساب لابد. ذاك المريض كالغريق، لابد كل أن يعمل من جهته ولو بكلمة طيبة، ولو بثناء حسن، ولو باجتهاد مع شيخ، وبدلالة لأحد المشايخ، أو بعلاج مناسب، أو ما إلى ذلك. على العموم، قضية التكاسل عن الرقية حاصل عند الكثير، لكن لابد الاجتهاد الذاتي ثم المبادرة، والأهل والأقربون والأصدقاء له والصديقات لها لهم الأثر البالغ في قضية الثبات على الرقية وحصول ما يصبو إليه ذاك المريض ومن حوله من حصول الشفاء والعافية. وقضية النسيان الشديد وشرود الذهن، هذا مما يدل على أن هناك في الرأس شيء عقد أو سكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلاج الرأس قد دللت عليها، ومنها الحجامة، وهي مهمة جدا. وقولك هل يصلح أن تكون الرقية في مكان فيه تلفاز؟ طبعا أثناء الرقية لابد من حيز يصلح للرقية، فإذا كان هناك صخب من أطفال يلعبون ويلهون وما إلى ذلك، فالفائدة تكون غير مرجوة. وإذا كان هناك ملهيات وتمثيليات وأغان وما إلى ذلك، فهذا يعني يصبح لهو بحرام، ويمنع فائدة الرقية، وحين ذاك يكون يعني فائدتها، إن كان هناك فائدة ونفع، يكون قليلا جدا لشرود الذهن وذهاب البصر إلى التفرجة وإلى الرؤية لما يلقى في ذاك التلفاز وغيره. ولابد من غرفة مهيئة، لابد من رفقة بجانب ذاك أو تلك من أهله وما إلى ذلك. يعني أمور عظيمة لابد أن تكون عند الرقية، لأنه قد يكون هناك تأثرا بالغا. وكذلك ينتبه للمريض ألا ينام أثناء الرقية، لأن النوم عند الرقية يدل دلالة واضحة على أن هناك أثر عظيم يمنع ذاك من سماع الرقية أو تلك من سماع الرقية. وكذلك لابد من كأس الشفاء أثناء الرقية لأجل إخراج ما في الجوف من أثر سحر وحسد وعين وعقد. كذلك قد يضطر المريض إلى الذهاب إلى دورة المياه لأجل إسهال يأتيه أو قيء شديد أو ما إلى ذلك، فمن الذي يذهب معه؟ وقد يتخبط المريض ويتعب تعبا شديدا، فمن الذي ينقذه ومن الذي يقوم معه؟ فلا بد أن يكون هناك حيزا خاصا بالرقية من مكان، من وقت مناسب، كذلك من يكون مع المريض إلى أن يأذن الله بالشفاء والعافية. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكل وحيد من يؤنسه سنشد عضدك بأخيك، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التعاون على البر والتقوى، وهذا من التعاون بلا شك على البر والتقوى. وكم من شخص قد يكون محروما من من يؤانسه في كربته والله سبحانه وتعالى أنيسه، وكم من شخص قد لا يجد من يدله على ما ينفعه ولا يهيئ له أسباب ما يدفع عنه الضر، والله سبحانه وتعالى يتولاه. جعل الله لي ولكم عفوا وعافية، وصرف عني وعنكم كل شر وضير، وعافى الله سبحانه وتعالى، عافى الله سبحانه وتعالى كل مريض وكل مبتلى، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير، والله أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سؤالك يا أختي عن الذين يسألون عن الأسماء وأسماء الأمهات. طبعا السؤال عن الاسم يمكن فقط يعني لأجل الدعاء أو ما إلى ذلك، الاسم اسم الشخص فقط، يعني أنت مثلا اسمك فاطمة أو عائشة أو ما إلى ذلك، يسأل لأجل مثلا الدعاء أن يدعو لك اللهم اشفي فاطمة، أو من هذا القبيل اللهم أطل سحر فاطمة، أو من هذا القبيل يعني. أما السؤال عن اسم الأم، هذا هو الإشكالية، هذا هو فيه الإشكالية العظيمة التي يظن بأن صاحب السؤال يدخل في دائرة الشعوذة والسحر والكهانة والعياذ بالله. ولذا هؤلاء يحذر منهم ويجتنبون، بل ويبلغ وتبلغ عنهم السلطات إن كان في البلد سلطة على السحرة والكهنة. ولله الحمد في دولتنا المباركة السعودية هناك حزم على هؤلاء البغاة المعتدون، على هؤلاء البغاة المعتدين الظالمين من أهل السحر والشعوذة، وهؤلاء لهم ما يردعهم عند ولاة أمورنا بفضله سبحانه وتعالى. أما في البلاد الأخرى فلا أعلم عنهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذا هؤلاء لا يؤتون ولا يؤتمنون ولا يذهب إليهم ولا يصدقون ولا يؤخذ منهم شيء، فإنهم عادة سحرة، هم فجرة خبثاء خونة، همهم مال وعرض، هتك عرض وغير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فاحذروهم، هم العدو والعياذ بالله، هم الأعداء وهم الخبثاء، وهم الذين يستعينون بالجن لمآربهم الشخصية، وليس لأجل شفاء مريض، بل لأجل أخذ أموالهم بالباطل وهتك أعراضهم وأستارهم والعياذ بالله، والتعرف على خباياهم والدخول إلى منازلهم لأجل العبث ولأجل الابتزاز المالي والجنسي وما إلى ذلك، عافانا الله وإياكم. الأمر الثاني، بارك الله فيك، من ذهب إليه من المعالجين أو من الرقاة وأعطى الخواتم أو السلاسل فإنه يحذر من هذا الشخص، هذا لا محالة بأنه والعياذ بالله يدخل في دائرة الشعوذة والسحر والكهانة، والقول على الله فرية بأن تلك الخواتم تحفظك وتحميك، والحافظ والحامي والساتر والحفيظ والرازق والمغني والمدبر هو الله سبحانه وتعالى، ذاك الخاتم ولا من عليه من جن ولا من عليه من مارد وعفريت، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، هذا هو الدين الحق وما سواه باطل لا محالة. فاحذروا هؤلاء المشعوذين، واحذروا هؤلاء الضالين المضلين، واحذروا هؤلاء الخونة الكافرين، فهم لا محالة قد تركوا دين الحق، قد دنسوا القرآن، قد كتبوه بالدم وبالبول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك منهم من عاقر والعياذ بالله محارمه لأجل أن يرفع ذكره عند الشيطان، ولأجل أن يرتقي في دائرة السحر والكهانة والظلم والطغيان. هؤلاء السحرة لا يؤمنون لا على نفس ولا على روح ولا على جسد ولا على عرض ولا على مال ولا على ولد ولا على منزل ولا على مركب، إنهم ضالون مضلون، وإنهم كافرون، وإنهم والعياذ بالله حسبهم جهنم وبئس المصير، حسبهم جهنم وبئس المهاد ولبئس المهاد، نسأل الله العفو والعافية. فاحذروا هؤلاء السحرة واحذروا الذهاب إليهم، وإنهم يكثرون في بعض الدول والعياذ بالله، ويدعون العصمة ويدعون الشفاء ويدعون رفع البلاء ويدعون أن عندهم جن من ملوك الجن وأنهم يفعلون ما لا يفعل غيرهم، وإنما هو ضحك على الضعفاء من الناس واستخفاف بعقول المرضى المصابين المبتلين الذين والعياذ بالله يقل دينهم واعتمادهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى. اصبروا واحتسبوا وعليكم بالكتاب والسنة فإنهما أمان ولا اختلال فيهما ولا شر فيهما البتة، إنما خير محض، وإنما هداية ورشد، وإنما شفاء وعافية ورحمة وسكينة وطمأنينة. أما غيرهم، وأقصد غيرهم من السحرة والكهنة والعرافين والدجالين ذكورا وإناثا إنسا وجنا، فإنهم والعياذ بالله النار تلظى، وإنهم والعياذ بالله الخزي والعار، وإنهم والعياذ بالله الشر والدمار على الروح وعلى الجسد وعلى النفس وعلى العرض وعلى الولد، نسأل الله العفو والعافية. الله الله في الكتاب والسنة عضوا عليهما بالنواجذ، وانساقوا للكتاب والسنة، ولا تذهبوا إلا لصاحب القرآن والسنة، ولا تذهبوا لغيرهما لغير من ولا تذهبوا لغير من أخذ بغير الكتاب والسنة. كونوا مع الكتاب والسنة ومع أهلهما، اللهم اجعلنا من أهل الكتاب والسنة أجمعين. هذا والله أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن تبعه، اللهم اجعلنا ممن تبعه يا ربنا. قد تكلمت في أسحار البيوت كثيرا، ولا بد للمغرور بسحر أن يجتهد في أن يأتي بأحد الرقاة الذين قد يسر الله على أيديهم خيرا، وكانوا أقوياء وكانوا ثقات، أن يأتي به إلى بيوتهم التي هم فيها أو إلى بيوت كانوا فيها، ويجتهدوا في أن يخرجوا تلك الأسحار، ويجتهدوا في رشها وما إلى ذلك، حتى أنهم يساعدونهم بإذن الله، سنشد عضدك بأخيك كما قال الله سبحانه وتعالى. ولا بد من ذلك، لا بد من ذلك فيما أراه، لأن يعني إخراج السحر قد يكون من الأشياء الضرورية، قد يكون من الأشياء الضرورية في إبطاله وفي إزهاق من عليه وفي ذهاب أثره من النفس ومن العقل ومن الرزق ومن النصيب ومن الصحة ومن العافية ومن النسل ومن المال وما إلى ذلك. وأنا أقول اجتهادا، فحينما يكون في اجتهاد وفي قوة وفي تنقيب وفي كذلك رش وقراءة ومتابعة وحجامة الجسد، فحين ذاك يعني أبشروا بإذن الله سبحانه وتعالى، أبشروا وأملوا. أما إن كان هناك عجز وخور وذل وخوف، فهؤلاء يعني أقول لهم لابد أن تغيروا من وضعكم، من ذل إلى إلى إلى قوة، من ضعف إلى قدرة، من يأس إلى تفاؤل، من خنوع وخضوع ويعني خوف إلى قوة وإلى مسارعة وما إلى ذلك. هذه من الأشياء المهمة، ومن الأشياء المهمة أن يؤتى بالرقاح ويجتهدوا في أن يرشوا المكان، وإذا نطق جان بمكان السحر بقدر الإمكان، بقدر الإمكان إن كان هناك شيء ظاهر لدينا في الزوايا، في الأركان، في الحوش، في عند الباب، سواء مرشوشا، سواء مدفونا، سواء مدسوسا، فهذه من الأشياء البدهية التي يتتبع كلام الساكن أو الرؤى كذلك، والأحلام قد تبين لنا كذلك مكان السحر من فعله. هذه كلها قد تكون الحسد أين هو ومن هذا القبيل. ولذا لابد من الاجتهاد في خروج الآثار حتى تخرج المؤثرات وتخرج الأعراض كذلك. أسأل الله أن يدل الشفاء والعافية، وأن يقوي المسلمين المؤمنين، وأن يربط على قلوبهم، وأن يخلصهم مما هم فيه. الدعاء الدعاء الدعاء يا إخواني ويا أخواتي، بقدر ما في دعاء بقدر ما في توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة يوم أن ابتلي الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر قالت فدعا ودعا، دعاء متواصل، إلى أن الله سبحانه وتعالى أنزل الفلق والناس، فأبطل الله سبحانه وتعالى بهما سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا لابد من الدعاء، أطيلوا سجودكم بين يدي الله، والله الذي لا إله إلا هو لترون عجبا من عظيم لطف الله، ومن سابغ نوال الله، ومن كثرة رحمات الله التي تتنزل. فأبشروا وأملوا واجتهدوا ولا تكسلوا، فكم من معطل قد ذهب تعطيله، وكم من مربوط قد حكم الرباط، وكم من معقد قد أحلل الله عقده بمنه وكرمه وقوته وإحسانه وعظيم منته سبحانه وتعالى. أبشروا وأملوا واجتهدوا، أروا الله من أنفسكم خيرا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا. ولذا لابد من الاجتهاد. إذا إذا إذا غلب المرء على نفسه لا يستطيع أن يأتي براقل، لا يستطيع أن يوفر بعض العلاجات، لا يستطيع، هو يستطيع أن يسجد لله كثيرا، ويستطيع أن يركع لله كثيرا، ويستطيع أن يقوم بين يدي الله في آخر الليل، ويستطيع أن يقرأ القرآن. هذا نريده، لأنه من كان على هذا أوصل الله له المنقطع، ولين الله له الحديد، ألان الله له الحديد، وسهل الله له الشديد، ويسر الله له العسير. أسأل الله اللطيف الخبير أن يلطف بعباده، وأسأله سبحانه فإنه الرحمن الرحيم أن يرحم عباده وإمائه، وأن يشفي المرضى أجمعين. أروا الله من أنفسكم خيرا، وأطيعوا سجودكم بين يدي الله، وإنكم والله لترون عين اليقين عظيم لطف الله، وعظيم رحمة الله، وعظيم توفيق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الشفاء، لا يغادر سقما للجميع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه، اللهم اجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته. اللهم اشفنا يا ربنا كما شفيته، وعافنا كما عافيته صلى الله عليه وسلم، فإنك يا ربنا قد عافيته من سحر اليهود. اللهم عافنا أجمعين من سحر اليهود والنصارى والمجوس، ومن سحر ضلال المسلمين. اللهم عافنا كما عافيته من الأعين ومن الحسد يا ربنا، فإنك قد عافيته من أعين الناس ومن أنفس الجن ومن حسد شديد ومن غل دفين، اللهم آمين. الأخت أنها كالكتلة الثقيلة على صدرها، وهذا دليل على الحسد بلا شك، دليل على الحسد الشديد. وكذلك تقول أنها تجبر نفسها لأجل أن تجتهد في الرقية، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. كثير من الناس قد لا يمشي على البرنامج العلاجي، وتراه يعني متعبا، وتراه في غلبة من أمره، وأصبح في ضر عظيم وفي غلبة وما إلى ذلك. وإذا قيل له تعال تعالج، اجتهد في العلاج، كأنه لم يسمع، كأنه لم يسمع أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنه حتى لم يعلم بأمر علاج البتة، نسأل الله العفو والعافية. وكل هذا من أنا أقول بصراحة من الخذلان للنفس، خذل نفسه، انكثر لشيطان ولظلم فيه، فأصبح فريسة مستساغة لمن في جسده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لا، مثل الذي يذهب إلى المستشفى، مثل الذي يذهب إلى الطبيب الشعبي وينوي بعلاجه، سواء بعملية سواء بكي أو ما إلى ذلك، فإنه يطيع وإنه يستسلم لضر بلغه، فلا بد حين ذاك أن يجبر نفسه وأن يجتهد على نفسه، لأن فيه قوة داخلية لا تريده أن يتعالج، يريدون هؤلاء الخبثاء الساكنون في الأجساد أن يظلوا فيها، يريدون أن يظلوا فيها، ويريدون أن يمكثوا الدهر كله، لأنهم الآن متغذون وآكلون وشاربون، وكأنه في فندق أو في شقق مفروشة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الحاصل، لكأنه يشعر بأنه في قصر مشيت وهو في داخل الجسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عقده معه، حسده فيه، حقده موجود، قد استأثر تلك الجسد، قد عشق ذاك الروح والجسد، يستمتع بها ما بين الحين والآخر، سواء ذكر أو أنثى، سواء ذكر أو أنثى من المبتلين أو من هؤلاء الساكنين أو الصائلين الأعداء الألداء من الجن الظالمين، نسأل الله العفو والعافية. ولذا لابد من الاجتهاد، لابد من القوة. من الأعراض التي تقولها أختنا هذه، تقول أنها تشعر برغبة في النوم إذا انتهت من الرقية. نعم، الشعور بالنوم والشعور كذلك بالخمول الشديد، بالخمول الشديد دليل على أثر في الجسد، وعادة تكون عقد متفرقة، وقد يكون عيون كذلك، عين أو عيون آلمت وأوجعت بهذا الأمر. يعني بالرقية بإذن الله سبحانه وتعالى تبدأ تتحلل، ويبدأ الساكن معها في غلبة وفي قهر بحول الله سبحانه وتعالى، وآلام في الأرجل وفي المفاصل وما إلى ذلك، كل هذا يعني شيء يعني طبيعي جدا. البرنامج العلاجي من الإدهان بالزيت ومن التفريك، وليس الدهانا فقط، لابد من التدليك والتفريك، لابد من التدليك والتفريك، لابد من التدليك والتفريك للجسد، لكافة الجسد من الرأس إلى أخمص الأقدام، لابد من التدليك من التفريك، من الصبر على ذلك. وناس يعني يتعبون تعبا شديدا عند تدليكهم وتفريكهم. ولذا بارك الله فيكم، الصبر الصبر حتى يذهب الله سبحانه وتعالى ما في الجسد ومن في الجسد، فصبر جميل والله المستعان. أسأل الله الشفاء والعافية للجميع. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. البعض من الناس يريد أن يذهب للرقية الشرعية عند أذن فيه، فلا يمكن من قبل أهله، والبعض يريد أن يذهب إلى الطب الحديث إلى الأطباء عند ضر أصابه ولا يمكن، فالأخير يمكن من الرقية ولا يمكن من غيرها، والأول يمكن من الطب الحديث ولا يمكن من الرقية، فنقول نجمع بين الأمرين فيذهب للراقي ويذهب للطبيب، يذهب للطبيب ويذهب للراقي في نفس اليوم حتى يتبين ولا نؤخر، ونجتهد في ذلك حتى لو كان ذاك المرض عضويا بحتا، فالقرآن شفاء وعافية ومنفعة ورحمة وهدى وسكينة. وإن كان هناك ملاحظة من المستشفى ومسكنات وعقاقير مهدئة فلا بأس في ذلك، فالبعض يعني يتعب تعبا شديدا ولا يأخذ مسكنة، فما يستفيد لا من رقية وتراه في قلق وهم وضيم وتعب وتعاسة وسوء خلق وما إلى ذلك، فنقول له لما خذ من المسكنات المهدئات وامش في الرقية وامش في البرنامج العلاجي وفي جلسات الحجامة، وسيأتي الله بالشفاء والعافية بحوله وقوته وقدرته وفضله ومنته ورحمته. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وأن يفقهنا وأن يعلمنا ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونثني عليك الخير كله ونصلي على من لا نبي بعده. السؤال يقول أن بعض الرقاة يقولون فلان أو فلانة فيهم قبيلة من الجن أو قبائل أو ما إلى ذلك يسكنون الجسد. الأمر هذا يعني يقينا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم الغيب وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، وليس لدينا إلا ما ظهر لنا. ويعني نصيحة للرقاة أن لا يغلط بعضهم بعضا، فقد أقفوا على شيء ولم يقف عليه ألف من الرقاة، وقد يقف عليه فلان من الأشياء أنا ومن معي من مئات الرقاة لم نقف عليه. ولذا يعني عالم الجن عالم غريب عجيب، وعالم بطش ونكال، وتكلم الأقدمون حول ذلك كثيرا بأن فيهم تكثر السفاهة والجهالة والبطش والظلم وما إلى ذلك، أقصد الجن. ولذا قضية فلان فيه قبيلة من الجن قد يكون من قبل المبالغة، قد يكون من قبل المبالغة، وأناس أو بعض الرقاة يقولون فلان أو يعني لا يسكن في الجن في الجسد إلا سبعة من الجن فقط ولا يزيد، ومن أين له هذا الكلام؟ وغيرهم يقول ثلاثة ولا يزيدون، وغيرهم يقولون تسعة، وغيرهم يقولون عشرين. قضية الأعداد قضية يعني قد تكون غير منضبطة بلا شك وبلا ريب، لكن ما دامت أننا أيقنا وصدقنا وهذا هو الصحيح الصادق المبين في الكتاب والسنة وعلى نهج السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم، بأنه من المسائل التي تعلمناها أن الجن يدخل في الإنس ويدخل بدنه، خلاص هذا الرجل تلك المرأة تعرض لمئة عين، قد يكون لكل عين شيطان، وقد يكون كذلك لكل سحر موكل، فقد يكون الشخص قد تعرض لعشرة أسحار ما بين المرشوش والمدفون وما بين قريب وما بين خادم وما بين عامل وما بين صديق وما إلى ذلك. ابتلاء من الله لكل سحر نصيبه من الجن والمسوس، وكذلك الحسد، وكذلك الإيذاء. لو آذى الشخص جنا دون أن يدري دون أن يعلم، سواء رأى حيوانا وفي الأصل ليس حيوانا إنما الجني تشبه حيوانا فرجمه أو قتله أو ما إلى ذلك، فإن ذاك إن كان حيا ويستطيع أو أهله من الجن أو قبيلته قد يؤذون ذاك الشخص الذي آذى. وهكذا إذا نحن نقول قد يدخل في الجن أكثر من واحد، أكثر من واحد يعني ممكن عشرات وممكن مئات، منهم من يدخل الرأس ويتحكم في خلايا دقيقة، السمع والبصر والذاكرة والفكر والعقل والإدراك والذهن وكل شيء غير الجسد، فالعضلات والأعصاب والمفاصل، سبحان الله العظيم. ومن الجن من يكون ساحر فيستعين بجن آخرين فيدخلهم في الأجساد ويجعلهم من حوله، وخاصة ملوك الجن الذين يعبثون في الأجساد ويدخلون حواشيهم وخدامهم وهكذا. ومنهم من يدخل أهله الخاصين فيكونون معه في الجسد، وهذا يحصل كثيرا. إذا نحن نقول هذا الأمر لا نبالي به كثيرا، ولكننا نتوكل على الله ونستعين به ونجتهد فيما يخلص هذا الجسد ممن فيه، واحد، عشرة، خمسين، مئة، أكثر، أقل، العلم عند الله. ولكن عادة يتبع العين شيطان، ومع الأسحار شياطين وموكلين، ومع الحسد كذلك والإيذاء، غير قد يكون والعياذ بالله الذين يعني ينامون وهم نسأل الله العفو والعافية عراة من البشر، أو يعني يغنون في الحمامات، وهذه أنذار لهؤلاء، يغنون في الحمامات وما إلى ذلك وهم على المعاصي والمحرمات منكبين ومتلذذين، وعلى الخمور وعلى والعياذ بالله الخنا والزنا والأمور هذه، فهؤلاء لا محالة أنهم في غمرتهم ساهون، وفي والعياذ بالله أذى عليهم وسلطانا عليهم من الجن ومن الشياطين نسأل الله العافية، فهم مليئين بلا شك. فنقول لا ننظر لهذا الكلام بداءة ونهاية، إنما نقول للمرضى فيك بعض الشيء واستعن بالله وتوكل على الله، والله جل وعلا سيشفيك ويعافيك. اقرب إلى الله يقرب الله منك، اعبد الله يعطيك الله، اخلص لله يهب لك الله، اسجد لله اسجد لله واركع لله يجيب الله لك الدعاء والتضرع. هكذا نقول للمرضى ولا نخوفهم، ونقول فيك قبيلة، فيك دولة، فيك أمة، فيك لا. هذا من الأخطاء التي قد تكون من الرقاة للمرضى، ولكن يعني عادة الرقاة هم حريصون كل الحرص على النفسيات بلا شك، لكن بعض المرات قد يزلق اللسان ويزل اللسان وتزلق هذه الكلمة يعني أثناء يعني بعض الخوف على المرضى، ولكن الأمر سهل ويسير بحول الله سبحانه وتعالى. وليعلم المريض بأن الرقاة ليس عندهم علم ليس عندهم علم يقيني في هذا الأمر بالذات أبدا نهائيا، هذا من الغيب بلا شك. عندنا بعض الأمارات التي تدلنا على بعض الشيء، كما أن البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، والخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى وما إلى ذلك، فإن عندنا لكن بالكمية وبالعدد الذي يقرره ذاك الراقي فلا أبدا. أقول هذا الأمر لا ينبغي، والمريض كذلك لا يصدق ما لا يعقل ولو كان صحيحا، فلا يكل ولا يمل ولا يأتي في الخاطر شيء من النفسية، ولا يضعف توكله على الله بقول ذاك الراقي، إنما يجتهد. والعافية والشفاء إنما هي بيد الله، والعلم والغيب إنما هو عند الله سبحانه وتعالى. وكم من سقيم عاش حين من الدهر، وكم من شخص ليس به سقم وليس به علة قد فني من زمان، وكم من يعني من لا يرجى برؤه قد عافاه الله، وكم من شخص زلت به القدم وسقط وإذ به مغشي عليه اليوم وفي الغد في القبر، سبحان الله العظيم. فالشيء بيد الله سبحانه وتعالى، ولا بد من تعظيم الله والقرب إلى الله وعدم النظر في هذه الأمور. حتى بعض الأطباء، أطباء في الطب الحديث، يقولون فلان لن يعيش إلا 5 أيام، إلا 10 أيام، قد تغلغل فيه المرض، وإذ به الله سبحانه وتعالى يعافيه سنوات ويمكث سنوات ليس به شيء. كم وكم وكم، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وقضية الموت والحياة والأمراض والأدواء أمرها إلى الله، كما أن النفع والعافية عند الله وبيد الله سبحانه وتعالى، فيهبها لمن يشاء، والضر يبتلي به الله سبحانه وتعالى من يشاء. فنحن بالله وعلى الله وإلى الله وفي الله، ولن يردنا شيء عن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا، ولا بد من الحكمة، ولا بد من الدراية، ولا بد من القوة، ولا بد من الثبات، ولا بد من الإيمان والعلم. العلم، الجهل مصيبة، الجهل مصيبة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحديث من تصبح، يعني أصبح عليه الصبح، و يعني كان نائما فأصبح عليه الصبح فأكره التمرات، هذا هو المراد. ولذا من سهر الليل وأصبح عليه الصبح فإنه قد يكون مثل ذاك الذي نام، هذه واحدة. الأمر الثاني، من نام مثلا، من نام في الصباح، طبعا خلاص أصبح يأخذ 7 تمرات، تمام. ومن نام في الصباح وصحى مثلا، وصحى من نومه الظهر، قبل الظهر، بعد الظهر، فإنه يأكل 7 تمرات احتياطا، لأنه قد نام نومة ما كان ينبغي أن ينامها في ذاك الوقت، وصحي بعد ذلك. فكأنما يعني أنا أقيس أن الآن نومه ليس نوم قيلولة أو من هذا القبيل أو تعب، لا، إنما هو نوم كان ينبغي أن يكون في الليل، لكنه أخر لأجل الإجازات وما إلى ذلك. ولذا إذا صح الظهر فإنه يأكل 7 تمرات، هذا ما أراه. فهو يجمع بين الصبح، بين الصبح حينما أصبح، وبين إذا صحي من النوم، لأن التجديد عادة يكون في النوم، ويكون عندما يعني يكون في غفلة النوم وفي سهو النوم، نسأل الله العفو والعافية. هذا ما أراه، والله أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا خطأ عظيم، من أعطي هدية سواء تؤكل أو تشرب أو يدهن الجسد بها أو تلبس أو ما إلى ذلك تنفع بني آدم، ويشك فيها بأن فيها عقد وفيها سحر وما إلى ذلك، فإنه لا يجوز أن تهدى أو أن تعطى، حتى للحيوانات، حتى للحيوانات، فلا بد أن تتلف لا بد أن تتلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء القوم حينما يرفضون من تلك الأطعمة التي تأتيهم من هؤلاء القوم ويشكون أو يظنون فيها ظن اليقين بأن هناك سحر فيها ويعطون غيرهم، السحر كالسم، من تعرض له تأثر بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولذا من أكل السحر أو لبسه أو ادهن به أو شمه أو مشى عليه ولو لم يكن هو المراد فإنه قد يتأثر، وقد يتأثر تأثرا بالغا، وقد يدخله ذاك المس الذي هو لذاك المرشوش أو المأكول أو المشروب أو الملبوس أو المدهون أو المشموم أو ما إلى ذلك. ولذا لابد أن يتلف ولا يعطى للناس أبدا، هذا خطأ عظيم، ليتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما كان، وليتلفوا ما أتاهم حتى ولو كان طعاما أو كان في حلي أو ما إلى ذلك مما يلبس ويظنون أن فيه شيء. يرى البعض من الرقاة أنه يغسل أو من هذا القبيل بالماء والملح وينقع فيه، وسواء اللباس أو يعني ما يستفاد به مستقبلا غير المطعوم والمشروب وما إلى ذلك، لكن نرى عدم ذلك، نرى الإتلاف وهو الأولى بلا شك. أسأل الله أن يصلح الأحوال وأن يصرف السوء وأن يدحر الأعداء وأن يقطع دابر السحرة وأعوانه، وأن لا يجعل لهم علينا طريقا ولا سبيلا ولا ظهيرا، وأن يطعنهم في مقاتلهم إنسهم وجنهم، وحسبنا الله وكفى، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير والعافية. السؤال هذا قد أجبت عليه سابقا وقلت بأن الجن يريدون أن يفرقوا بين الناس وخاصة الأقارب وخاصة الأحباب، فيخترقون الأكاذيب ويخترقون القصص لأجل أن يبرروا ويقولوا أنهم فلان وفلانة هم الذين فعلوا السحر دسوه ومن هذا القبيل. ولذلك نقول لا يعبأ بكلامهم، إنما يهتم بالعلاج، برنامج العلاج وبما يذهب ذاك الأثر، وإن وجد سحر في المكان الفلاني فلعله من الجني نفسه، هو الذي قد دسه، فإنه قد يكون ساحرا ويؤثر تأثيرا بالغا. فنقول بارك الله فيكم، لا بد من المتابعة الجادة في قضية البرنامج العلاجي. أما قضية فلان وفلان وفلان بل الإنسان على نفسه بصيرة، لعل الإنسان يعرف قد هدد من فلان أو فلانة وبعد التهديد حصل ما حصل، ليحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، لا تجعلون الراقي يتدخل في الأمر، اجعلوا الراقي مصلح، لا تجعلوه يكون يعني مفسدا ويعني يكون يفرق بين الناس، لا، احرصوا على أن يكون الراقي بريئا من كل تهمة تلحق به. ممكن يقول الجان أنه فلان من الناس على يد الراقي حينما يسأله، لكنه قد يكون كاذبا، ممكن 90% 100% 80% أنه كاذب، ثم تلصق التهمة بالراقي، قال عند الراقي فلان أنه فلان أو أنه فلانة من فعل السحر. لا تفعلوا هذا، اجعلوا الراقي مصلحا، اجعلوا الراقي بريئا، لا تعلقوا بالراقي شيئا، أتى ليصلح لا لأجل أن يفسد. وذاك الجان هو الذي تكلم بكلام يسمع له ولا يسمع، صدقك وهو كذوب، قد يكذب. طيب إذا كذب هل تلصق التهمة بالراقي؟ لا لا، ما يصلح. ولذلك لابد من يعني الانتباه. المسحور عادة قد يعلم من سحره، والمحسود يعلم من حسده. عادة يأتيه في المنام، قد أتاه بالتهديد سابقا في اليقظة لأجل زواج، لأجل انتقام، لأجل ظلم وبهتان ومن هذا القبيل. نريد بارك الله فيكم يعني أن نرتقي قليلا. يعني بعض الناس خلاص الراقي فلان قال عنده، لا، تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، لابد من التبيين ومن التثبيت أنه فلان من الناس. قد يكون بعض الأمارات، بعض الدلالات فعلا في اليوم الفلاني هدد أو هددت وتعبنا بعدها، أتت فلانة بأكل أو شراب أو هدية وبعدها تعبت فلانة أو فلان أو البيت كاملا. ولا يؤخذ بأن الراقي فلان هو السبب أو لا. نريد رقيا يا إخواني ويا أخواتي بمسألة، في مسألة من الذي فعل السحر، ومن الذي حسد، ومن الذي أصاب في عين، حتى في الرقي مع التعامل معه لابد ألا يعلم بأن المسحور يتعالج، لأنه قد يرجع لما قد فعله فيسحر ويعقد العقد وما إلى ذلك. لابد أن يتقى، إن كان حاسدا يجتنب، إن كان عائنا يؤخذ من أثره، إن كان ساحرا يتقى ويستعاذ بالله من شره، ويحتاط من الجلوس معه ومن معاشرته ولو كان قريبا ولو كان لصيقا. لابد من الانتباه في الأمور هذه. نسأل الله الصلاح والإصلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يصبحكم بالخير والعافية. الأخت قبل قليل ترسل لأجل الطب النفسي وأن الناس بحاجة للطب النفسي. أختي بارك الله فيك، أرد عليك بأن النفسية تتأثر بتأثرها بالحياة اليومية، تمام؟ الحياة اليومية بما فيها من أحداث تؤثر إيجابا أو سلبا على النفسية. طبعا لا خلاف في ذلك، فمن عنف عند صغره، ومن كان والداه منفصلين، ومن كان في دين وهم وغم وكرب ومن هذا القبيل منذ صغره أو عند شبابه وكبر، فإن علته قد تكبر معه. نحن لا نختلف في ذلك ولا ينتطح ثوران في ذلك أبدا، لكن لعلك لم تدركي مرض العصر، ألا وهو الأمراض الروحية التي لم تجد لها حلا، لم يجد لها طبيب نفسي حاذق ماهر على مستوى على قد الدنيا ما استطاع أن ينوم شخصا قد أصيب بعقد عظيمة من عقد السحر، بل إنهم يعطون أعظم المنومات لأجل أن ينام ويرتاح ويفتح الله ولا غمضة عين. يعطون ذاك المصروع ذكر أو أنثى أعظم المهدئات ويفتح الله تشنج على أوجه. هذا هو مرض العصر الذي نتحدث عنه. أما قضية يعني نفسية، الإنسان بطبعه يحل مشاكله الحياتية، لكن يبقى الشيء العظيم الذي نحن بصدده، ألا وهو السحر. ما أدري هل أنت تؤمنين به أم لا. الحسد، هل أنت تؤمنين به أم لا؟ هذا هو يعني مجال اختصاصنا. فهمت يا أختي؟ بارك الله فيك. فنحن نعالج الحالات التي نرى بأنها فعلا سحر، صفات سحر، أمارات حسد، بعض الدلائل على العين والمس ظاهر، وإنها لحالات كثيرة ذهبت إلى أطباء نفسيين ومتخصصين، بل وسنوات عديدة على الطب الحديث النفسي، ولا فائدة ولا جدوى، ولم يروا فائدة إلا مع القرآن العظيم ومع السنة النبوية المشرفة المطهرة. نحن لا نمنع، بالعكس أنا ودي طبيب نفسي معنا هنا، بس يكون يؤمن بالسحر والحسد والعين وأماراتها ويساعدنا، أنا ما عندي مشكلة. لكن أما أن نعتمد اعتمادا كليا على الطب الحديث النفسي فهذا شطط وخداع للمريض، ويعني حين ذاك نتبرأ مما نحن عليه من علاج السحر والحسد والعين الذي هو وارد بلا شك. وإن العين لتقتل يا أختي، ما أدري عندك الحديث هذا أم لا، العين تقتل، ما تسبب نفسية، تقتل ما تسبب نفسية فقط. السحر، وجاءوا بسحر عظيم، بعض الأسحار عظيمة يخرجون ما يخرجون من أجسادهم لأجل ما فيهم من سحر. ما أدري تؤمنين بالمس أنت أم لا يا أختي؟ الجن يدخل في الإنس، تؤمنين به أم مثل البعض لا يؤمن به؟ هذه في حد ذاتها أمارة عظيمة على حصول البلاء، ويعني شيء يعني يعتبر من الجدل العقيم أننا نقول أن عندنا إثبات بذلك. الطب النفسي يقول إذن أنتم مجانين، أنتم ما عندكم سالفة، يكذبوننا ويخطئوننا، والكتاب والسنة على ما نحن عليه وليس على ما هم عليه على الطب الحديث اللي اقتبسوه أكثره من الكافرين ومن نظريات من ملحدين وما إلى ذلك. لعلك فهمتي بارك الله فيك. لو معنا طبيب نفسي يؤمن بالكتاب والسنة وما فيها ويساعدنا في علاجات مهدئة وفي برامج مقوية وفي بعض ما ينفعنا نحن فلا بأس بذلك، ما في أي مشكلة. لكن كما قلت سابقا بأن الكثير على الطب النفسي وعلى العلاجات النفسية ولا فائدة. ويوم أن واظبوا على الرقية الشرعية والبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة كأنما ثوب خلع من أجسادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يبصرنا بالكتاب والسنة ويجعلها لنا لا علينا، ويشفينا بها ويحفظنا بها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يعافيني وإياكم، وأن يحفظني وإياكم، وأن يعصمني وإياكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. السحر هو ما خفي ولطف سببه، وهو يستخدم بطرق الحيل والمكر والخداع عن طريق الشياطين والاستعانة بهم والاعتصام بهم واللوذ بهم ومساعدتهم ومساندتهم، عقد تعقد بألفاظ شركية واستعانة واستغاثة بالجن الظالمين الماكرين لكي يفعلوا ويفعلوا من أمور التفريق والتعطيل والأمراض، ولكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالله جل وعلا يعافي من أدواء عظيمة كثيرة بمنته وكرمه لعباده وإيمائه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة في آية ذكر سحر التفريق. ولذا بارك الله فيكم يلجأ إلى الله سبحانه، يلجأ إلى الله جل وعلا ويعتصم به، فإنه نعم الملاذ ونعم المجير، وهو الحصن الحصين والدرع المتين المكين العظيم لمن لاذ به واستغاث به سبحانه وتعالى. فهو نعم المغيث ونعم المجير ونعم المولى ونعم النصير لمن كان معه وبه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا ذاك الذي كان بين يدي الله سبحانه وتعالى فر إليه، ففروا إلى الله، فر إليه كل شيء يخاف منه يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى، إذا خيف منه فإنه يفر إليه، ففروا إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينور قلوبنا بالإيمان ويجعلنا صالحين مصلحين أبرار أتقياء أصفياء أخفياء أنقياء أزكياء أغنياء، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. معكم الآن للاستشارة، أسأل الله أن يبصرني بما ينفع وأن يلهمني الصواب في أقوالي وفي أعمالي وفي أفعالي كلها، أسأل الله بأسمائه وصفاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمر الخادمات في البيوت أمر عجب، والله يا إخواني ويا أخواتي أن البعض يستطيع أن يعني يستغني عن هؤلاء الخادمات بصراحة، لكنه يا يعني أنه يريد افتخارا ومدحا وثناء من الناس، وكيف عندهم وما عندي، والوبال حين ذاك لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية. أو يعني لأمور أخرى الله أعلم بها شخصية، قليل من يأتي بالخادمات وهو في حاجة إليها فعلا فعلا فعلا. وفوق ذلك البعض يتصرف تصرفات مشينة مع الخادمات، من ضرب، من تقبيح، من حرمان لهن من مأكل ومشرب وملبس ونظافة ومن هذا القبيل. ليه؟ هذا ليس بإسلام وليس بدين قويم. إذا هو كلب وقطة، القطة دخلت المرأة في شأنها النار، النار لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل أنها حبستها، دخلت النار وهي صائمة قائمة. والمرأة البغي أسقط كلبا، بغي نسأل الله العفو والعافية، زانية غفر الله لها لأنها أسقط كلبا، سبحان الله العظيم. فما بالكم بأوادم. أنا أقول بارك الله في الجميع، أنا أقول بارك الله في الجميع، لابد من حسن الخلق مع الخادمات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تقوى الله ومراعاة إعطاءهن حقوقهن كما يجب. الأمر الثالث يعني لابد من اتقاء شرهن، يعني كثير منهن يأتينا وهن حاسدات حاقدات ويفعلن الأفاعيل في قضية الأسحار والحسد والعيون، تمام، ولم يرين من أوليائهن إلا خيرا، لكنه حسد في قلوبهن، نسأل الله العافية. ولذلك تكرم بقدر الإمكان، لا تبان الزينة أمامهن، لا تبان البسطة والنعمة أمامهن بقدر الإمكان، لا يمزح الزوجان أمامهن لأنها ستحسد وتحقد، بل ممكن تتحرش بالزوج، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يحصل كثيرا. ممكن أنها تضر الزوجة لأنها دخلت في قلبها الغيرة، هذه كلها صائرة وكائنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على العموم الشغالات قد يعني فسدت كثير من البيوت بسببهن، والله واحدة شغالة خادمة أفسدت بيوتا كثيرة، لأنها قد تكون هي ساحرة بل ومتمرسة بل وعظيمة في سحرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد وقفنا على هذا كثيرا. لابد من الاجتهاد في قضية التوعية، تأتي المرأة منهن ما تعرف الدين، علموهم الدين، علموهن الدين، الصلاة، تقوى الله، مخافة الله، تهدأ الأمور، تنضبط الأحوال، يذهب الحقد والحسد مع الممارسة في الدين وفي العقيدة السليمة. أسأل الله الحفظ لنا ولكم. على العموم يعني مع الرقية يتبين إن شاء الله، وما كان في بيتها شيء من هذه الخبائث التي قد عملت تلك الخادمة من بول وغيرها أكرمكم الله وعقد و و و و فأنا أرى أنه يعني اجتهد في قضية غسله وإحلاله، ولا بد من يعني ترك هؤلاء الخادمات لأجل البلاء، فمن تبين بلاؤها تخرج مباشرة ولو تدخلت الجهة الحكومية سواء الهيئة سواء الشرطة في قضية التفتيش وفي قضية التهديد، لعلها قد فعلت، لعلها قد دفنت، قد دست شيئا أو من هذا القبيل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبين. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، كثير من الأسر تتضرر ضرا عظيما وتلك تذهب وهم في تعب بالغ لسنوات طويلة، نسأل الله العافية، وبعضهم حتى يعني يهلك بسبب أسحار الخادمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يبصرني وإياكم ويحفظنا أجمعين، ولا يجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه الخير كله، وصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه وسلم سليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال وجيهي في علامات الساحر. السائلة تسأل، وفي بداية سؤالها تسلم، وها أنا أرد السلام وأقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أمارات الساحر كثيرة، طبعا أنت قلت بعض الأشياء، أنه يدعي علم الغيب، وأنه يمكن أكثر وقته على جنابه، وأنه والعياذ بالله يأتي المحارم والعياذ بالله، والعياذ بالله هذه من طبائعه، أنه يجامع والعياذ بالله المحارمة، خالته وعمته بناتهم والعياذ بالله. الكبائر عنده أمرها حلال، نسأل الله العفو والعافية. يهين القرآن والسنة، منسلخ من الدين من العقيدة، يعبد الشيطان والعياذ بالله، من إهانته القرآن أنه قد يدوسه، نسأل الله العفو والعافية، وقد يكتبه بحيض النساء، بدم حيض النساء، وقد يكتبه بالبول، قد والعياذ بالله يطمس الآيات، يقلبها كذلك، يسأل عن اسم الأم عادة لأجل اقتران هذا الشخص بالأم أكثر، وعندهم بأن هم عادة يقولون أو يعتقدون بأن هناك زنا وفاشن في الناس ويفشو في الناس، فيلصقون الشخص بأمه وليس بأبيه لأجل اعتقاد الزنا، نسأل الله العفو والعافية. هم على ضلال، فهم يرون الناس في ضلال، نسأل الله أن يعافينا من ضلالهم. هناك مشعوذون وهناك عرافون، وهؤلاء كل ونصيبه وحظه من عبادة الشيطان ومن خدمة الشيطان له، نسأل الله العافية. وأناس يدعون أنهم من السادة، يعني أنهم يخدمون بجن أتوا إليهم أو كانوا مع آبائهم وأجدادهم، هم يخدمونهم فقط خدمة لا جزاء لها أو لا ثواب لها. هؤلاء يختلفون عن هؤلاك، هؤلاك سحرة ظلمة خبثة، وهؤلاء قد يحصل لهم ما يحصل من خدمة الشيطان من خدمة الجن لهم، وحسابهم على الله. فإن كانوا قد قدموا القربان لهؤلاء السحرة لهؤلاء الجن أو لكبيرهم أو لسحارهم فحسابهم على الله، ويدخلوا في دائرة الشرك بالله والعياذ بالله. وإن لم يكن فهذا شيء آخر ولا يعتقد فيهم، فمنهم الكاذب، كذب المنجمون ولو صدقوا كما في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يصدقون ولا يمشى معهم ولا يؤتون، لأن سؤال العراف محرم. سأل كاهنا أو عرافا فصدقه كفر بما أنزل على محمد، ومن لم يسأل ومن سأله ولم يصدقه لن تقبل له صلاة 40 يوما. نسأل الله العفو والعافية. ولذا ينتبه من هؤلاء. طبعا بعضهم قد جند نفسه للعلاج للناس، وقد يذهب إليه وقد يعتقد فيه، وقد يعني يكون والعياذ بالله كالرب، نسأل الله العفو والعافية عند البعض. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قد فتن الناس في دينهم، وقد أضل الناس في عقائدهم، نسأل الله العفو والعافية، وخاصة في غير هذه البلد المباركة المملكة العربية السعودية. أما عندنا فاللهم لك الحمد، العقيدة عندنا قوية، نسأل الله أن يجزي حكامنا خير الجزاء، وأن يقويهم وأن يحفظهم وأن يثبتهم على هذه العقيدة الطيبة المباركة. اللهم لك الحمد والشكر والثناء. فهؤلاء يعطون بعض الأوراق فيها طلاسم، فيها كتابات، فيها رموز، فيها أرقام، فيها استعانة بالجن، أسماء شياطين وما إلى ذلك، سواء تنقع في الماء أو تربط وتعتبر كالحروز وتعتبر كالحجب، هذه كلها من الضلال، والعياذ بالله هذه تجلب الشياطين وليس تدفع بل تجلب، تعتبر كالمغناطيس، نسأل الله العفو والعافية، تجلب الشياطين، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله الحفظ. على العموم انتبهوا لمن تتداومون عنده، لا بد أن يكون من أهل الكتاب والسنة، وإلا والعياذ بالله فإنهم يزيدون البلاء ولن ينقصوه، ويزيدون الضر ولا يذهبوه وإن زعموا خلاف ذلك، فإنهم كذبة وإنهم ظلمة وإنهم كفرة وإنهم خبثة، همهم والعياذ بالله هم في طاعة شياطينهم وفي قضاء وطرهم حراما وفي جلب المال سحتا وظلما وطغيانا وبغيا، نسأل الله العفو والعافية. يهتمون بالفروج الحرام لكي يأخذوا والعياذ بالله المني والمذي الذي يكون بالحرام، فيجعلون به أسحارهم والعياذ بالله لكي يكون من أعظم الأسحار، حتى ينفذ ذاك السحر نفوذا بالغا ويكون أعظم ما يكون في هؤلاء المسحورين. أسأل الله أن يغلب السحرة فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وأن لا يجعل لهم حظا علينا، وأن يحرسنا من شرهم وضرهم وكيدهم ومكرهم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يظهر الحق وأن يبطل الباطل، ودعوة لمن كان غيورا على دينه أن يحذر هؤلاء وأن ينهى الناس عن الذهاب إليهم، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين الحق لمن لم يخف على نفسه وكان مجتهدا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يشفي المسحورين المبتلين بالأسحار المتنوعة والمشكلة، وأن يعافيهم منها وأن يخلصهم منها وأن يعجل بنصرهم على السحرة. ومن عظيم جرم السحرة أن الساحر لا يستتاب ويقتل مباشرة، حده ضربة بالسيف كما في الحديث، والأقوال في ذلك مبسوطة للعلماء في حد الساحر وفي بعض أموره الخاصة، قالوا إن قتل يقتل وما إلى ذلك يقتل وما إلى ذلك. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن لا يجعل لهم علينا سبيلا، وأن يصرف السوء والشر والضر، وأن يرد السحر على الساحر، وأن يبطل أسحارهم إنه مجيب الدعاء. كذلك من صفاتهم أنهم يطلبون أثرا من المسحور من عرقه من ملابسه فيعقدون العقد عليها، ويستعينون بالأخباث بالقاذورات نسأل الله العفو والعافية وما إلى ذلك. الساحر رجس نجس، والسحر كفر محرم، وما استعانوا به فإنه خبيث، ومن استعانوا به فإنه ظالم، ومن ذهب إلى ساحر فإنه مجرم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، اللهم احفظنا يا خير الحافظين، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر، من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك سبحانك على صراط مستقيم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه الخير كله، أصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سؤال أو استشارة مكونة من ألف باء جيم، أبدأ بجيم لأهميته. يقول: وما نصيحتكم لمن يعلم بوجود ساحر وناس يتعاملون معه ولم يبلغ عنه لأنه لا يوجد دليل واضح على ذلك؟ على العموم، التهمة في هذا عظيمة وليست هينة، ولذا لا بد من قرائن، ولا بد من أدلة، ولا بد من براهين تبين لنا أن ذاك أو تلك من الساحرين والساحرات، نسأل الله العافية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الأصل في المسلم السلامة إلا إذا ثبتت إدانته. الأمر الآخر: الساحر لا يظهر نفسه إلا بالخير والصلاح والإصلاح، وقد يكون حتى عالم أو شبه عالم بالكتاب والسنة، لكنه والعياذ بالله من ضلاله وسوء عقيدته وطويته الخبيثة أصبح يخلط ما بين القرآن وما بين الشعوذة، ما بين كلام الله سبحانه وتعالى وما بين الأسحار والعياذ بالله، وهذا يحصل قد يكون كثيرا. ولذا كان هناك من يشهد بأن فلان أو فلان فيهم الأسحار أو هم يسحرون يسحرون الناس، فلا بأس أن يتقدم وأن يثبت هذه الشهادة وأن يساعد ولي الأمر ومن جعله في هذا الأمر أن يساعده في التثبت وأن يساعده في أن يكون ذاك الظالم لنفسه وتلك الظالمة لنفسها، أقصد أن يتعامل بالأسحار أن تثبت إدانته وأن يعمل له كمينا حتى يكون في قبضة الشرع ويرد ويصد عما هو عليه. وفي الحديث حد الساحر ضربة بالسيف، نسأل الله العافية. إذن الأصل السلامة في المسلم حتى تثبت إدانته ويظهر عليه بعض الأمارات لتلك المعصية، نسأل الله العافية. الأمر الآخر وقد تحدثت فيه سابقا، لو كان هناك أن أناس مما تسببوا في السحر والحسد والعين موجودون معهم في البيت، لعلهم أخوات، لكن الكيد بين الإخوان والعياذ بالله، ولعلهم خادمات كذلك، ولعلها زوجته أو لعله زوجها، وهذا يحصل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه طامة كبرى خاصة في أمور السحر. أما في الحسد والعين فالأمر هين، إن كان في العين فيؤخذ من أثره أو وضوئه ويشرب منه ويغتسل، وإن كان أثر الحسد فلا يبين ما حسد عليه الحاسد على زينة أو ما إلى ذلك، لا يبين ذلك المحسود عند الحاسد. وإن حسده على جاه منصب فينفعه بالجاه والمنصب، وإن حسده على مال فيعطى منه حتى تخبو نفسه الأمارة بالسوء الخبيثة، نسأل الله العافية. أما إن كان يعني في طريق السحر ذاك أو تلك ممن يوجد في البيت فهذا أمر آخر، ولا بد من الحسم ولا بد من الحزم، ولا بد أول شيء لا بد من التثبت في هذا الأمر. فإن ثبت 100% فإنه حين ذاك يبلغ عنه السلطات ويؤخذ على يديه، ولعل القتل نسأل الله العافية مصيره. الأمر الثالث، يقول البعض أنهم يرون شيئا ويتحقق، وقد قلت في هذا قد يكون من في أجسادهم من السحرة والمشعوذين، فهم يسترقون السمع فيؤثرون بذلك ويوسوسون ويوشوشون لهذا أو لتلك من المضرورين والمضرورات بأنه سيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، ولذا لا بد من العلاج من هؤلاء الخبثاء الساكنين في الجسد، ولا بد من لا بد كذلك من المتابعة الجادة جلسات الحجامة وعلاج نفس الأثر الذي أتى به كان حسدا كان أثر سحر سواء مدفونا أو مشروبا أو ما إلى ذلك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يعافينا أجمعين من بلائنا. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، أصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله الذي لا إله إلا هو ولا يسأل إلا هو، الذي كل يوم هو في شأن، الذي يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أسأله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا صالحين مصلحين أبرار أتقياء أصفياء أزكياء أنقياء أتقياء أغنياء لا خوف علينا ولا نحزن أبدا إنه على ذلك قدير. سؤال من أختي هذه تقول أنها عزباء ومريضة منذ الصغر، وأنها تشعر بخمول وترقي نفسها بختمات القرآن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سؤالها هذا متفرع تتفرع الإجابة فيه على عدة فروع. الأمر الأول التعب منذ الصغر، ولعله حال كثير من الناس هذا الأمر التعب منذ الصغر، وقد لا يظهر أثر هذا التعب إلا في الكبر حينما يكون هناك تعبا كبيرا كثيرا عظيما لا قدر الله من أورام أو من تفريق أو من تعطيل أو ما إلى ذلك. ولذا نحن ندعو إلى أن تكون الرقية وأن يكون القرآن وأن يكون الدعاء وأن يكون الدين العظيم كله، ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا بأحكام الدين كلها كافة، خذوا أحكام الإسلام، كونوا مؤمنين حق الإيمان، أدوا الصلاة، أدوا الفرائض، عليكم بالنوافل وما إلى ذلك، لأجل أن تطهر الأجساد والأرواح والعقول والحظوظ والنصيب، ولا يكون للشيطان علينا سبيلا. والإيمان والقرآن والدعاء يذهب خبث الأسحار ويصرف عنا مكر الماكرين الشياطين الظالمين، ويبطل بحوله وقوته وقدرته سبحانه به الأسحار، ويصرف الحسد والعيون كذلك بآياته العظيمة بحوله وقوته وبإذنه سبحانه وتعالى. ولا بد أن نعي ذلك، القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، والرقية بالقرآن وبالدعاء ولا تنفع إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى، ولو أنها بالقرآن، لكن نفعها مربوط برضا الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله سبحانه وتعالى وبإذنه جل وعلا. فليعلم هذا. الأمر الآخر، لا بد أن يعود الطفل ذكر أو أنثى على الصلاة، ولذلك في الحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر حتى يعتادوا الصلاة، والصلاة مطهرة، الصلاة مفازة، والصلاة مغفرة، والصلاة حصن وحفظ من الله للمؤمن والمؤمنة. والمحافظة على الصلاة تنقي وتطهر الجسد والروح والعقل، وتذهب بإذن الله الأمراض، تذهب الأمراض والأدواء. فالصلاة فيها دعاء وذكر وحمد وقرآن وركوع وسجود، كل هذا يبعد عنا ثقل وآثار السيئات والأمراض كذلك. وكذلك لابد أن يتابع الصغار في الرقية الشرعية. وعادة تعب الأم وتعب الأبي قد يؤثر في الصغار في السن في السن، ولا بد أن يعلم ذلك. وقضية العلم لا تكفي، بل لا بد من ما يعمله الأهل في قضية دفع هذا البلاء لأجل أن لا يتعب الصغار عند كبرهم. فعادة والعياذ بالله بعض الأسحار وبعض العقد تتوارث، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أبا عن جد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يتعالج الكبير منها أو كان علاجا غير شرعي، أو كان هناك بداية في العلاج ثم ترك وانشغلوا بما يعني بالدنيا أو ببعض الملهيات أو بتعب شديد بالغ فتركوا، وذهبوا للعلاج النفسي وعلاج الطب الحديث فتركوا الرقية ومتطلبات الرقية وما إلى ذلك، فأصبحوا في حرج من أنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا قد قلت سابقا أن الأمة لا ترضع أولادها لأجل ما يلتقمه الطفل من الأم، خاصة عند السحر المأكول والمشروب، وبالأخص المشروب، نسأل الله العفو والعافية. الأمر الآخر قولها هذه الفتاة، قولها أنها تختم القرآن وتتعب. عادة من كان يتعب عند قراءة القرآن وعند سماعه فهذا دليل صريح أن هناك شيء يؤثر في الجسد وعلى الروح وعلى العقل وعلى الدين، ومن هذا القبيل من هذه الأمراض التي يقال أنها أمراض روحية مثل السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد وما إلى ذلك. ولذا لا بد من علاجها علاجا شرعيا، لأن من عالج تلك الأمراض بعلاجات غير شرعية، أقصد بالسحر، يريد أن يفك السحر، فإنه يظل مسحورا ولا يستفيد من فكاك السحر إلا وبالا عليه. وحينما يذهب الشخص إلى الساحر لأجل أن يفك سحره، أو يذهب إلى الساحر لأجل أن يفك حسده وأن يخرج شيطانا منه ماردا أو عفريتا أو ما إلى ذلك، فإنه يكون حين ذاك في غلبة من أمره، فإن الساحر يرسل من جنده على هؤلاء وعلى عقدهم الذين في الجسد، فيربطوهم أو يحاربوهم أو يهادنوهم أو ما إلى ذلك، وقد يفلح وقد لا يفلح، والضحية ذاك المريض ذكر أو أنثى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من شخص قد قتل في فكاك الأسحار بالأسحار، أو فكاك الحسد وخروج المسوس بالأسحار من عند السحار والمشعوذين، ومن ادعوا العلاج والتداوي وهم على غير شرع وهم على غير كتاب وسنة، فظلوا وأظلوا وزلوا وأزلوا وأهلكوا العبادة وأفسدوا البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلينتبه لذلك، بارك الله في الجميع. والأخت كذلك يعني تشتكي من بعض الأعراض مثل الجاثوم، وكذلك الحالة النفسية عدم الثقة وما إلى ذلك. إذا وهناك سؤال في الأخير لعله أن يعني يجاب عليه مع هذه الأعراض، وهل المس إذا تأخر بسبب أمراض وهل المس إذا تأخر يسبب أمراضا ويؤخر الزواج؟ نعم بلا شك، المسوس في الأجساد والعقد، عقد الحسد والأسحار والعيون، إذا طولت في الجسد فإنها تؤثر تأثيرا باهرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى بفكاكها وبخروجها، أو يأذن جل وعلا بحدها أو يعني عدم نفوذها. والغالب فيها هي أنها كالسم في الجسد، فإذا استشرى والعياذ بالله وطال أمده وقوي والشيء القديم عادة يعظم ولو كان هينا، ويقوى ولو كان ضعيفا، بل وإنه عند الكثير من الرقاه بأن من كان مبتلى في البداية ولم يتعالج عادة فإنه يكون قليل المناعة، يعني يكون جسمه مفتوحا يدخل فيه المسوس ويكون فيه كالمغناطيس للمسوس وتعظم العقد ويتعرض للعين مباشرة ويتعرض للحسد في يعني عند أدنى شيء عند أي شيء يتأثر تأثيرا بالغا بما أذن الله به أن يتأثر. ولذا لابد أن يتعالج الشخص ويشد الهمة ويتوكل على ربه سبحانه وتعالى في هذه المصيبة وفي هذه الدائرة التي قد يكون الفكاك منها حرجا قليلا وصعبا قليلا، لكن لا صعب مع كلام الله، والصعب في النفسية التي قد تتأثر. ولذا نؤكد أن النفسية لابد أن تكون عالية ليستقبل الشخص العلاج بالقرآن. عادة من بدأ العلاج في الرقية قد يتعب، قد يدخل في دائرة أو في عالم ثاني من التعب والضنك والضيق، لأنه الآن أصبح في دائرة الحرب والجهاد لهؤلاء الخبثاء الساكنين في الجسد ولعقدهم ولأسحارهم ولحقدهم ولظلمهم وهكذا. ولذا بارك الله في الجميع، لا بد من الاجتهاد اجتهادا بالغا، واليقين الصادق والإيمان الكامل والصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا بد من عزيمة صادقة وقوة في الإرادة حتى يذهب الله سبحانه وتعالى من وما في الجسد من شيء غريب عجيب عظيم قديم في الجسد، سواء في الرأس في الصدر في القلب في رحمها في البطن في الظهر يجري في الدم، سواء في الجسد أو خارج الجسد مما يؤثر. كذلك الرقية لابد لها من متابعة، فلا يحسن أن يبدأ الشخص ثم تضعف عنده الهمة ويترك، فإنه حين ذاك يرفع يديه استسلاما لمن في جسده ولما في جسده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحين ذاك قد يصبح والعياذ بالله كالدابة لهم، يسيرونه حسب ما يريدون ويشاءون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا لابد من العزيمة الصادقة والقوة النافذة التي تجعله ذاك المريض ذكر أو أنثى في دائرة القوة والهيمنة على ما في جسده وعلى من في جسده. ولا بد من البرنامج العلاجي الذي يساعده كثيرا، ولا بد من صلاة خاشعة، ولا بد من دين قوي. فكم من شخص قد خالف الكتاب والسنة فأصبح في حرج من نفسه وحرج من الناس، في ضياع عقله وفي سوء خلقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من شخص داوم على الصلاة فرفع الله بها ما فيه ومن فيه، ودفع الله عنه شرا عظيما مستطيرا. وكم من بر للوالدين قد رفع الشخص وقد دعا الله بهذا العمل العظيم المبارك فاستجاب الله له سبحانه وتعالى. ولذا لابد من الاجتهاد اجتهادا بالغا اجتهادا عظيما، حتى أن الله سبحانه وتعالى يرفع البأساء والضراء والشدة واللأواء بحوله وقوته سبحانه وتعالى. وبمقدار الصبر يأتي النصر، فإن النصر مع الصبر كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وإنه هناك أناس يموتون ولا زالت أسحارهم فيهم، ولا زال حسدهم فيهم، ولا زالت العقد فيهم، لكنهم عند الله في رفعة وعند الله في منزلة عالية. لم يأذن الله بشفائهم في الدنيا، لكنه قد ارتضاهم وقد طهرهم في هذه الدنيا، وقد هيأهم لأن يدخلوا في رضوانه وفي عظيم جنانه وفي أعلى مقام اختاره الله لهم، فهنيئا لهم. فتبارك الله رب العالمين. فالصبر الصبر والمجاهدة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لابد من الاجتهاد، لابد من الصبر، لابد من المتابعة، لابد من النفسية العالية، لابد من الرضا بما قسم الله، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. هكذا هكذا المؤمن يقول ويعتقد ويبين فعله قوله. هذه الجملة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، فبقدر الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد لله جل وعلا، بقدر ما الله سبحانه وتعالى يعطي ويهب الصبر والرضا والاطمئنان، وبالدعاء يذهب الله البلاء، وبالدعاء يبلغ الشخص منازل الشهداء، وبالدعاء يبلغ مبلغا عظيما يبلغ عند الله وملائكته بالغ الثناء. فهنيئا لمن صبر، فإنه لا بد أن يظفر في الدنيا وفي الآخرة، ولا بد أن يكون مع الله دائما وأبدا ذاك وتلك، حتى يكون في عصمة من الله وفي حفظ من الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر، وكادوا أن يصيبوه بعين حتى يدخله شيطان ويؤثر عليه فيصرع، لكن الله حفظه وشفاه من السحر، وحفظه وعصمه من شرهم وضرهم. فلا بد من الصبر على هذه البلاءات، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن سيئاته، كما روي في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فكونوا مطمئنين بنصر الله وفتح الله وخير الله وبركة من الله ورضوان من الله ونظرة رحمة منه سبحانه وتعالى، وبجنة قد أعدها الله للمؤمنين والمؤمنات. لابد أن نكون من المؤمنين، لابد أن نكون من الموقنين، لابد أن نكون من أهل الله وأهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصرف السوء عنا وعنكم. فقرة أخيرة في سؤالها تقول: وهل يؤخر الزواج؟ نعم، بعض الأمراض هذه من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد والحسد وما إلى ذلك يؤخر الزواج، إما أن يصرف الخطاب، وإما أن يؤثر في نفس الشخص ذكر أو أنثى فيصرفه هو عن الزواج، وعما يجعله يتزوج، وعما يجعله يقترن، ولو اقترن يسبب له شيئا يصده ويرده عن الزواج فيسبب التفريق، أو الحياة الضيقة النكدة، الحياة التي تسبب تنغيصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعض من هذه الأمراض يسبب ذلك، لا سيما إن كان سحراء تفريق أو تعقيل، أو هناك جني عاشق حاسد في الجسد، فإنه حين ذاك يؤثر تأثيرا بالغا بإذن الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كما قال الله سبحانه وتعالى. فلا ينظر الشخص إلى التشاؤم، بل ينظر إلى التفاؤل، ويتعالج ويجتهد ويضبط أموره من أحسن ما يكون، ويتفاءل ويكون منشرح الصدر، يكون على يعني مثل الناس، ولا يستصغر نفسه، ولا يعظم من في جسده، ولا يعظم مرضه، يعظم ربه سبحانه وتعالى العظيم الذي بيده كل شيء، والذي يقول للشيء يكون فيكون. بهذا يكون من المؤمنين، من المسلمين، من المتقين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يكتب العفو والعافية لك يا أختي وللجميع، وأن يصرف عنا كل سوء وكل شر وكل ضر وكل مكر وكل كيد، وأن يجعلنا في عباده الصالحين، ويجعلنا من عباده المتقين، وأن يجعلنا مع الصادقين مع المؤمنين، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا، واجعلنا يا ربنا من أهلك وخاصتك، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. هنيئا لك يا أختي، تبارك الله، القرآن في قلبك وعلى لسانك، وأنت على خير عظيم. نسأل الله من فضله للجميع ما ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فتبارك الله رب العالمين، فصبر جميل الله المستعان، وإذا مرضت فهو يشفين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه الخير كله، أصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمراض الأطفال، وما أدراكم ما أمراض الأطفال؟ أمراض روحية وأمراض عقلية وأمراض جسدية، أمراض غريبة وأمراض مستعصية، أمراض حار الطب الحديث فيها ووقف عاجزا عند علاجها. يأتي دور القرآن والسنة، وقد قلنا كثيرا لا بد من القرآن والسنة، حتى لو كان هناك طب حديث فلا بد من الكتاب والسنة، لا بد من الرقية الشرعية، فكثير من الأمراض قد يكون منبعها وأصلها وأولها وبذرة شرها من سحر أو حسد أو عين أو نظرة أو مس أو عقدة، وحين ذاك علاجها في القرآن والسنة. أما الطب الحديث فحين ذاك يكون عاجزا، بل وإني أخشى وقد حصل كثيرا تدخل الطب الحديث في كثير من هذه الأمراض ففشل، بل وسبب والعياذ بالله فقدا لبعض الحواس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا بارك الله بالجميع، الرقية الشرعية مهمة جدا، والسنة النبوية مهمة جدا في دفع هذا الأثر أصله وفروعه، يدفع أصله وفروعه بإذن ربنا سبحانه وتعالى الذي جعل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، وبإذن ربنا الذي قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. ولذا بارك الله فيكم، لا يستغنى بالطب الحديث عن القرآن والسنة، عن الرقية، عن العسل، عن الزمزم، عن الحجامة أبدا، ومن قال بغير ذلك فقد ضل وأضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا بارك الله في الجميع، الأطفال أمراضهم تكون على قسمين فيما وقفت عليه. القسم الأول مرتبط بالأم، ويدخل في الأم بعض المرات الأب كذلك، لكن الأكثر والأغلب والسائد والسواد في ذلك الأم، لأنها هي اللصيقة وهي الرفيقة وهي المهتمة بذاك الطفل، فالأم حين ذاك ما فيها ومن فيها قد يكون سبب مرض ذاك الطفل. وكم من امرأة أم بدأت في العلاج فشفي ابنها ورفع الله ما به ورفع الله بأسها، كم لا يحصون عددا، لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه. ولذا لابد من علاج الأم. بعض الأمهات مضرورات، والبعض قد لا يدري أنه مضرور إلا إذا سقط سقطة كبيرة، أي طاح وابتلي بمرض عضال، ابتلي بمصيبة عظيمة، فحين ذاك يتوجه إلى الرقية الشرعية فيظهر ما لم يكن في الحسبان، والله المستعان. تظهر أعراض الأسحار ومسوس في الأجساد وعلل أصلها ليس شيء عادي، إنما هو أمراض روحية، فيما يقال بأنها أمراض روحية كالسحر والحسد والنظرة والمس وما إلى ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الأم هي المربط، وإذا يسر الله وتعالجت ينظر للطفل، فلعله يستحق أن يتعالج مع أمه. ولذا نقول من كان في بطنها سحر فإنها لا ترضع طفلها حتى لا يلتقم سما في بطنه فيؤثر على كل خلية فيه، وقد حصل كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من بلاء انتقل للطفل عن طريق الأم. ولذا لابد من القراءة على الأم كثيرا، وأن تنضبط على برنامج علاجي كالعسل والزمزم والمسهلات. والأمر الثالث، الحجامة مهمة جدا. الأمر الآخر أو القسم الثاني قد يكون متعلقا بالطفل نفسه، عين أصابته أو سحر انتقام لأجل أمه أو أبيه أو أخته أو أخيه، فيسحر ذاك الطفل، إما أن يشرب أو يرش له، وإما حسد شديد، وإما عيون أو ما إلى ذلك، فيكون شيء خاص به يرقى وينضبط على برنامج علاجي. وكذلك حتى الحجامة تعمل الحجامة للأطفال لا بأس في ذلك، لكن عند من له دربة وله خبرة وله دراسة في ذلك. هذه من الأشياء المهمة. وفيما يظهر عند أختنا هذه أن ابنها حينما يبكي ويخيل إليه أنه يرى قطة ويخاف خوفا شديدا وما إلى ذلك، يظهر أنه رأى مسا، رأى مسا من الجن يؤذيه أو يكاد يؤذيه، وهذا المس إما أن يكون لغيره أو مرسولا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا كما قلت لابد من الدهن بالزيت والقراءة والنفث على الطفل. ولا ينسى الأم، لأن الأم كما قلت بأنها في كثير من الأحوال مربط. والله أني قد شكي إلي طفلة بدأت في المشي تبارك الله، وأخذت فترة تمشي، ثم تحيرت ولم تمشي. أتاني أبوها وأخبرني، فقلت إيتي إلي بأمها. استغرب، قلت نعم، بينت له. أتى بالأم وتبين بأنها مسحورة وما فيها قد أثر على البنت. ما أن بدأت في المتابعة إلا ورفع الله بأس ابنتها ورجعت تمشي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقصة أخرى، أتي إلي بابنة صغيرة بدأت في دائرة أنها تأكل، يمكن فوق السنة ونصف أو سنتين بدأت تأكل أمورها، ثم والعياذ بالله كأنما خيط فمها وحلقها، ولا تأكل ولا تشرب حتى الماء والحليب إلا أن يقطر بالقطارة رغما عنها في حلقها، لأجل أن تعيش وأن يقوم جسدها وأن تتغذى ولو بشيء بسيط. قلت لأبيها إيتي لي بأمها. أتى بأمها وإذ فيها جن ظالم. قد يكون القصة قديمة قليلا، قد يكون هو ساحر او ان الذي اتى به سحر او حسد. والله ما فك العقد التي للطفلة في امها الا في الجلسة الثالثة بعد يمكن حدود اسبوع او اسبوعين، والحمد لله رجعت البنت واكلت وشربت ما شاء الله لا قوة الا بالله. نقول اين الطب الحديث؟ ولذا لابد من القرآن والسنة في حياتنا. انا قد قلت بان الرقية لابد ان تكون في بيوتنا، القرآن في حياتنا، السنة في اخلاقنا واعمالنا، الرقية الشرعية لابد ان تكون تدخل السجون، تدخل كذلك المحاكم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم، تدخل المدارس الرقية الشرعية، البيوت، المستشفيات، في كل مكان نحن بحاجة إلى القرآن والسنة في حياتنا. كم من مطبوب لا يعلم، كم من محسود لا يدرك، كم من معيون لا يظن أن به عين. أتى إلي رجل كبير في السن عمره 45 عاما مع أبيه لأجل الرقية، ما انتهيت من الرقية إلا وهو يشتكي من يده اليمنى أو اليسرى شكوى بالغة فيما يظهر أن فيها عقد أو هي سكن. ما الذي حرك؟ القرآن، الدعاء. ما الذي هو حاصر في أصل المسألة؟ لعله حسد، عين، مس وما إلى ذلك. إذن علينا بالقرآن والسنة، ولنجتهد اجتهادا عظيما في ذلك، ولا ننظر إلى من خذلنا في مجال الرقية، ومن صدنا عن الرقية، ومن تكلم في الرقية، ومن قلل شأنها وعظم النفسية والمستشفيات والطب الحديث والأجهزة التي تبلغ قيمتها بالملايين. لنعد لما كان عليه الأولون، الكتاب والسنة، كتاب الله وسنتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. القرآن شفاء للروح، للبدن، للعقل، للسلوك، للحياة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كثير من الناس قد يصد حتى عن الدين، عن الدين القويم، وسبب ذلك حسد شديد أو مس في الجسد، نصراني أو يهودي أو مجوسي أو ملحد، كان سببا في تغير ذاك أو تلك دينا وخلقا وأمانة. وكم من مسجون كان سبب سجنه هذه البلايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أثرت على عقله وإدراكه فأصبح يأخذ السكين ويقتل ويضرب دون وعي منه ودون رشد منه بسبب ما فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو أنه قد كافح سابقا قد يكون سلم من هذا ومن ذاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن نقول قدر الله ما شاء فعل، ولا بد أن يكون الكتاب والسنة في حياتنا في أمورنا كلها، حتى نهتدي، حتى نكفى به ونعصم به، ويكون لنا عافية في أرواحنا وفي أبداننا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يصرف عنا السوء والشر والمكر والكيد والخيانة والظلم والضلال، وأن يجعلنا في النور لا في الظلام، اللهم آمين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه، وسلم تسليما كثيرا. حياك الله يا أختي، أهلا وسهلا. أنت لا تريدين الرقية لأنك تريدين أن تكوني من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. على العموم تكلم العلماء في ذلك كثيرا، وأذكر فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه يقول من يعني ارتقى فإنه لا يدخل في هذا الحديث، من رقي فإنه لا يدخل في هذا الحديث. وليكن في الحسبان بارك الله فيك وفي الجميع بأن الرقية ينقذ الله بها الدين والعقل والنسل والمال والعرض. فكم من شخص قد قل دينه بسبب حسد وعين، بالرقية الشرعية أذهب الله ما فيه. وكم من شخص ذهب عقله أو كاد، فيسر الله سبحانه وتعالى بالرقية الشرعية وبتوابعها من البرنامج العلاجي والحجامة وما إلى ذلك، ورد الله له عقله. وهكذا العموم يا أختي الذي أرى بارك الله فيك ألا تتواني ولا يعني تجعلي شيئا بينك وبين الرقية، لا سيما إذا كنت مضرورة، فإني أرى بأنها وسوسة من الشيطان لمن كان ضره عظيما. يقولون مثل ما قلت، ويقولون كذلك لعله نفسية ولعله مرض علاجه عند الأطباء، فيلتهون بغير الرقية لأجل أن يطول البلاء، ولأجل أن لا يخرجوا من الأجساد، لأجل أن تشد العقد وتجدد وما إلى ذلك. وبهذا قد فازوا عليكم وقد ربحوا في أمورهم وفي بغيهم وطغيانهم، وأنتم أنت وأمثالك يا أختي من الذين قد ضروا ضرا عظيما، قد يعني ضحك عليهم بوسوسة شيطانية. نسأل الله العفو والعافية من هذا كله. ولذا أنا أنصح بالقرآن العظيم أن يقرأ وأن يتلى وأن يحفظ وأن يعمل به وأن يتخلق به وأن يستشفى به. فأنتم اقرأوا على أنفسكم، وإن عجزتم وإن تعبتم وإن كانت الفائدة قليلة فاذهبوا إلى من تثقون فيه ليرقيكم، ذكر أو أنثى، ليرقيكم وليتابع حالتكم. فهو كالطبيب بلا شك بلا ريب. والعقيدة في الله سبحانه وتعالى، وليست في الشيخ فلان أو القارئة فلان أو الحاجب فلان. نحن نعلم ونوقن بأن الشفاء والعافية ليست بيد مخلوق أبدا. حتى الأطباء العاديين حينما يعملون العمليات ويصرفون الدواء، الحول والقوة ليس بأيديهم، وأي خطأ طبي. وكم من استشاري عظيم قد أخطأ في عمله، والبعض حتى لا يستطيع أن يضع نسبة للنجاح لتلك العملية، أو يقول 100% وإذ بها الحالة قد تموت بين يديه. كم من حالة على هذا، وكم من نسبة نجاح ضئيلة الله سبحانه وتعالى رفعها فأصبحت عملية ناجحة 100% بإرادة الله وقدرته. فقضية العقيدة إنما هي في شغاف القلوب، وهي في نبض القلوب، وتبينها الأعمال. فقضية فلان يقرأ أو فلان يقرأ أو فلان يقرأ لا تؤثر على عقيدة، ولا تؤثر على منهج، ولا تؤثر على علم، ولا تؤثر على عمل، إنما هو استشفاء واستطباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه الصلاة والسلام رقى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله أرقيك والله يبريك كما في الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية استرقوا لها فإن بها النظرة كما قال صلى الله عليه وسلم، وأمر بأخذ الغسول فليتوضأ، وشرب منه الصحابي الجليل، وأمر بأن يغتسل. هذا استتباب وهذا شرع يا أختي بارك الله فيك. على العموم أنا أخشى أنها من الوسوسة الشيطانية التي تكون عند الكثير ما بين أمور دينية وما بين أمور دنيوية. أمور دينية كما تقولين أنت وأمور أخروي وأمور دنيوية في الذي يقول عليكم بالعلاج النفسي وعليكم بالمهدئات واتركوا القرآن واتركوا الرقية، الرقية تهيج والرقية. بالعكس، اليوم هيجان في الخبثاء الذين في الجسد، وغدا هيجان وبعده وبعده شهر، الشهر الثاني سيقل الهيجان وستحل العقد وسيخسع الأعداء الذين في الأجساد وسيهزم الجمع ويولون الدبر، ثم الشفاء التام بحول الله. المسألة مسألة صبر، مسألة متابعة، مسألة قوة وإرادة، مسألة عقيدة في القرآن، وقضية الاستشفاء بالقرآن. من لم يستشفى بالقرآن فقد هجر القرآن. يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن ما يعمل مع القرآن الاستشفاء به، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فقلت الشخص يقرأ على نفسه، لا يوكل أمره كله لفلان أو فلان، لا، ويقرأ على نفسه ويجتهد على نفسه وينفذ على نفسه. لكن البعض قد يعجز، والبعض قد يفتر، والبعض قد ييأس، والبعض قد يسأم، والبعض قد أناس قد تركوا حتى الصلاة وهي صلاة بسبب ما هم فيه ومن هم فيه، ما هم فيه من الغلبة والقهر ومن هم فيه من الخبثاء من ملوك الجن ومن العقد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمسألة مسألة واسعة، اللهم لك الحمد. اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، هذا في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن أمثل ما تداويتم به كتاب في الحديث في القرآن بأنه شفاء، وعليكم بالقرآن والدعاء والسجود، كل هذا يعني مما هو في ديننا العظيم المبارك الذي يعني الذي يجهل ذلك. أنا أرى أنه يعني لابد أن يسأل حتى يعلم، ولا يجعل الشياطين والأهواء تتخطفه. فالشياطين يريدون سوءا بنا، ويريدون ضرا بنا، ويريدون مكرا بنا. ولذا بارك الله في الجميع، لابد من العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولابد من التثبت، ولابد من التيقن، وليعلم الممسوس بأن وراءه والعياذ بالله خبثاء يريدون إضلاله، ويريدون ضره، ويريدون الغلبة عليه، ويريدون السكنى في جسده، ويريدون أن يحلوا في جسده، بل ويأتوا بأقاربهم ويتوزعوا في الأجساد، في أجساد الذرية هم إلى ذلك. نسأل الله الحفظ للجميع والعون للجميع، ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل لنا ولكم عفوا وعافية، وأن لا يجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.